وبين لنا عاقبة الكافر، فقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لا يرضى عن الشيء يعذب عليه، ويرضاه ويحبه يثيب فاعله. وقال تعالى: إنا هديناه النجدين، النجدان طريق الخير والشر. فأنت تريد أن تصل إلى الله عز وجل، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أنزلنا على الأرض أعلمنا أن كلها مشاكل. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، كل شيء في كبد. هذه الدنيا التي يتكالب الناس عليها أريد أن أبين لك حقارتها بشيء لا ينكره أحد منا، فإن كلامنا عن الدنيا سيأتي وهو كلام طويل منضبط بضابط الكتاب والسنة. كل لذات الدنيا مبنية على الحرمان، هل تصدق؟ ما من لذة يحرزها العبد إلا كان محروما منها قبل ذلك. هو ليه مسرور بها؟ ليه منشرح الصدر بها؟ يعني أراد أن يسكن في قصر منيف، كان الأول يسكن في حي شعبي، يسكن في غرفة وصالة، غرفتين وصالة، تمنى وربما سافر إلى الخارج يحمل أمنيات كثيرة في قلبه يتمنى أن يحرزها. عنده شباب وجلد وطموح وليس عنده مال، يسافر 20 سنة 30 سنة ويبني، فإذا رجع في نهاية المطاف رجع شيخا ولكن معه مال، فتغيرت معطياته، صار عاقلا، بقى العمر الطويل الذي أنفقته في جمع هذا المال أنا أفعل به كذا وكذا، أحلام الشباب لا، صار عاقلا، فلا هو استمتع بشبابه ولا هو استمتع بالمال لتحقيق أمانيه. فحتى لو استمتع وأتى وحقق أمانيه كان محروما من هذا القصر، فلما جاء بناه استمتع. ما سر متعته؟ الحرمان، كان محروما. فكل لذة في الدنيا أصلها الحرمان، فهي ما تساوي قليلا ولا كثيرا وإن كانت مزرعة الآخرة. ليه؟ لأن برضو بعض الناس عندهم نوع من التجاوز، يهمل الدنيا بالكلية ويطلب من الناس أن يطلقوها وهم أبناؤها وعلى لبانها فطموا، فيصعب عليهم تركها. عشان كده سنبين الفرق بين وعظ العالم وبين وعظ الزاهد فيما يأتي تباعا. إذن إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. أنت رجل من أهل الإسلام وتريد أن تصل إلى ربك بالسلام، أنا الآن أبصرك في هذا الحديث وفيما يتلوه من الأحاديث، أبصرك بطريقك إلى الله وكيف تصل بسلام، وإني أستعين بربي سبحانه وتعالى وأرجو أن أوفق في عرض هذه المادة، وأطرح نفسي على عتبة عبوديته متبرئا من حولي وقوتي إلى حوله وقوته سبحانه وتعالى. فابذل لي قلبك وألق سمعك، فإن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها، ورب كلمة غيرت حياة إنسان. ولأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فأريد أن ينتظم حديثي معكم في 3 محاور كلها تتعلق بالطريق. احنا على سبيل الإجمال، ما صفته؟ صفة هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ما عقباته؟ ما هي المدة الزمنية التي يقطعها الإنسان حتى يصل إلى المنزل؟ أما صفته فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى والدارمي وأحمد من حديث حماد بن زيد عن عاصم ابن أبي النجود، وعاصم هذا هو صاحب القراءة المشهورة التي يرويها عنه حفص ابن سليمان الأسدي، يرويها عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه أبو بكر بن عياش أيضا عند الحاكم عن عاصم ابن أبي النجود، ورواه الأعمش سليمان بن مهران ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وكذلك رواه البزار رواية الأعمش ورواية منصور بن المعتمر كلاهما في مسند البزار بسند صحيح، ورواه البزار أيضا عن سفيان الثوري عن أبيه عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود، وهذا سند صحيح أيضا، فالحديث صحيح فلا جرم أن صححه ابن حبان وأبو عبد الله الحاكم رحمة الله على الجميع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال: هذا صراط الله، ثم رسم خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله، عن يمين الخط الطويل اللاحب هذا رسم خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، وفي رواية قال: وهذه صرط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى أول شيء أو أظهر شيء يميز صراط الله عز وجل أنه مستقيم. يعني مستقيم يعني إيه؟ ما فائدة هذه الاستقامة؟ ضع قدميك عليه وامشي، لا تحول قدميك، تصل إلى المنزل، بخلاف طرق الشياطين، طرق الشياطين متعرجة ثم إنها قصيرة، أما صراط الله عز وجل فطويل لاحب. يعني كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، والصحابة اختلفوا في المسألة، فقسم صار مع علي وقسم صار مع معاوية رضي الله عن الجميع. ابن سعد بن أبي وقاص سألوه، لأن سعد كان ممن اعتزل الفتنة، خرج من المدينة إلى وبنى له دارا بمنطقة اسمها العقيق، الوادي المبارك يعني، اللي هو عند ذي الحليفة، واعتزل الناس جميعا، وابن عمر اعتزل الناس، ومحمد بن مسلمة أيضا اعتزل الناس وكذا. فراجعوه لماذا اعتزلت؟ فقال الآتي: قال: إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة كانوا في طريق، وبينما هم سائرون أظلمت عليه، حصل نوع الضباب الكثيف على الطريق بحيث أنهم لا يميزون الطريق، لو أخرج يده لم يكد يراه، خلاص لا يرى، فالرفقة اجتهد، فقال بعضهم: الطريق يمينا، فسار، وقال بعضهم: الطريق يسارا، فساروا. وقلنا نحن اللي جماعة اعتزلوا القصة كلها: نبقى مكاننا حتى تنجلي. فلما انجلت كنا على الأمر الأول. دلوقتي الذين اتجهوا يمينا اجتهد قد يخطئ، والذين اتجهوا يسارا اجتهدوا فقد يخطئون، أما الذين وقفوا فهم على الصواب قطعا. ليه؟ لأننا لم نختلف من أول الطريق إلى هذه النقطة، لم نختلف، كلنا كنا مع بعض، ثم صار بعضنا يمينا صار بعضنا شمالا، وبقينا نحن على الأمر الأول. يبقى إذن أنا ماشي على طريق المستقيم، لو مغمض عينيا هوصل، لكن الطرق المتعرجة هذه مشكلة لابد أن يكون المرء بصيرا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصراطي مستقيما فاتبعوه، هذا على الأمر، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا هو الذي جرى للأمة بكل أسف كما سنبسطه إن شاء الله تعالى بعد ذلك، كل في مكان. فيبقى هذا الطريق الطويل المستقيم. طيب الطريق المستقيم ده هل له صفات أخرى؟ أول حاجة عرفنا أنه مستقيم، الحاجة الثانية عرفنا أنه طويل، تمام؟ يعني يستوعب عمرك، وكم استوعب من أعمار الأمم، يعني من أول ما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض وأرسل الله عز وجل رسله تترى إلى بني آدم، وهذا الطريق استوعب أعمار الأمم كلها، تمام؟ طريق مستقيم طويل، تمام؟ لكن هذا الطريق له صفات أخرى، وقد وردت في حديث صحيح صححه الإمام الترمذي والحاكم، وقد رواه الإمام أحمد أيضا وهو حديث صحيح، من حديث النواس بن سمعان ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. أنا عايز الإخوة الذين يشاهدونني الآن عايز يركز، لأنني سأضع صفة للطريق الآن، لازم يركز معايا علشان يفهم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، تخيل الطريق، على جنب الصراط سوران، يبقى أنا عندي طريق وعندي سور يمين وعندي سور شمال، والسور ده ماشي للآخر، وعلى جنبي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة يمين وشمال، وعلى الأبواب ستور مرخاة. عايز ما تكون فتحة بلكونة أو فتحة شباك وانت شدد عليه ستار، هي الفتحات الموجودة في طول السور كله من اليمين ومن الشمال، كل الفتحات دي عليها ستور، عليها ستائر، يعني عليها ستور مرخاة مشدودة على هذه الفتحات. على باب الصراط الطريق ده داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، تمام؟ ده على باب الصراط أو على رأس الصراط. وعلى وفوق الصراط، فوق خالص السوران كده فوق الصراط، داع كلما أراد أحد أن يفتح هذه أن يفتح هذه الأبواب ويزيل السطور المرخاة من على الأبواب، يقول له: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته. بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله جل ثناؤه، وأما الأبواب نوافذ الفتحات اللي في الأسوار فهذه محارم الله عز وجل، وأما الداعي على رأس الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. الواعظ ده اللي هو الضمير، اللي هو النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب ولا تدعه، هذه النفس اللوامة مهمة جدا، إذا مات قلب الإنسان انتهى، صار قبرا متحركا، مجرد جثة هامدة، صار جثة هامدة لا قيمة له. فإذا أنا أرجع إلى المثل مرة أخرى، عندي طريق طويل، أدي عندي حدود الله، حدود الله عز وجل أحكامه، سواء جاءت من طريق الأمر أو جاءت من طريق النهي. احنا عندنا الأحكام الشرعية إما أمر أو نهي، والأمر على ثلاثة أوجه، إذا جالك فعل أمر سواء في القرآن أو في السنة يبقى واحدة من ثلاثة، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا. الواجب العلماء يعرفونه فيقولون ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، افعل، صلوا كما رأيتمني أصلي، صلي فعل أمر، تمام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، دي كلها واجبات على العبد، إذا لم يفعل عذب، تمام، يبقى ليس للمكلف اختيار، ما يقولش لا، يا يفعل يا يعذب، ده يبقى ده ايه؟ ده اسم الواجب. المستحب اذا فعلته تثاب، واذا لم تفعله لا تعاقب، والمساله دي برضه فيها تفصيل ليس الان اوانه. المباح ما استوى طرفاه، تعمل او ما تعملش الاثنين زي بعض، تمام. يبقى انا عندي الدين امر او نهي، الامر على ثلاث اوجه، النهي على وجهين. يقول لك النهي ده إما يكون نهي، إما يكون حرام أو مكروه. طبعا الحنفية لهم تفصيل برضو، يقول لك كراهة التنزيه كراهة التحريم، برضو إيه مش مش مش موضوعنا الآن. فيبقى السوران حدود الله، حدود الله اللي هي كل ما يتعلق بالأمر والنهي. الأبواب المفتحة دي محارم الله، الحرام الذي لا يحل لك أن تلجه على الأبواب، ستور مرخاة. طب الستر المرخاة والستارة المحطوطة على الباب اللي هي إيه؟ اللي هي النص لا تفعل. أول ما تكسر الأمر وتقول لا أنا حر، زي ما برضو الكلام اللي احنا برضو بننبه عليه، يقول أنا حر يعني أنا منفلت أعمل اللي أنا عايزه. أول ما تقول أنا حر يبقى شديت الستارة. طب إيه اللي حجزك أنك تدخل الباب؟ الستور المرخاة. إذن الستر المرخى على الباب هو النص، النص الناهي لا تفعل. واللي بيشد الستارة عارف ساعات كتيرة هو رايح فين. أنا ما أظن مثلا رجلا تلبس مثلا بكبيرة كالزنا أو شرب الخمر كان جاهلا أن هذا حرام، بل كان يعلم أن هذا حرام. ما الذي جرأه وأدخله؟ شد الستارة. طيب، طب علشان ما يشدش الستارة دي الطريق مستقيم، تفضل ماشي كده، أول ما تحود على جنب يمين شمال توقف تبص، بدأ الانحراف. وكما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أنا برضو عايزك تنصت لي وتتخيل المسألة. أنا عندي حرام حلال محض، محض لا اختلاف فيه، حرام محض لا اختلاف فيه، وعندي بينهم منطقة شبهة، خلاص. يبقى أنا عندي المناطق ثلاثة، عندي حلال محض، تخيل كده الحلال ده بينه وبين الشبهة جدار، تمام، وبعدين أدي الحلال أهو وأدي جدار، وأدي الشبهة وأدي جدار وأدي الحرام. فلو أن إنسانا ظل في منطقة الحلال المحض ممكن يوصل الحرام؟ مستحيل يوصل الحرام. يوصل فين؟ متى يصل إلى الحرام؟ إذا قفز من على الجدار اللي ما بين الحلال والشبهة. طيب طول ما هو لسه لازق ظهره في الجدار اللي بين الحلال والشبهة برضو لسه برضو بعيد عن الحرام، إمتى يقرب من الحرام؟ يبتدي يمشي يمشي يمشي كده لحد ما يصل للجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام. أول ما يقفز من على الجدار يقوم داخل في الحرام على طول. طيب علشان البني آدم يأمن نفسه ولا يذهب إلى الحرام أبدا، يفضل في الحلال، أول ما يدخل في الشبهة نخاف عليه، تمام. والشبهات النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أكثر الناس يجهل معنى الشبهة.

الله عز وجل يقول: أفتتخذونه بعد ظهور عداوته البينة وليست خفية، إنما جعلها بينة ليقيم الحجة على كل مخلوق. فيش واحد يقول أصلا كانت خفية علي، أصلا ما كنتش واخد بالي. لا، الدنيا كلها تشترك في كره الشيطان وبغضه وتقبيح صورته. لو قلنا لأي صاحب قلم في جنبات الأرض صور لنا الشيطان، كل إنسان سيصور الشيطان بصورة قد تختلف من إنسان لآخر، لكنها تشترك في القبح وتشترك في الشر. فالشيطان عدو مبين، تمام؟ ده يقف لك على الرصد، ده منتظر. وهذا الشيطان قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فتصور عدوك أنت لا تراه، هيجي لك من الخلف، هيجي لك من الأمام، يجي لك من اليمين، يجي لك يسار، جات ست يعني، هيجي لك من أي جهة مقدور يقدر عليها. أنت لما يكون عدوك ما أنتش عارف هيجي لك منين، بتبقى مرعوب، تمام؟ الشيطان ده بيتشكل ويلعبك. لو أنني أبصره كان ممكن أتصرف معاه على الأقل يقوى قلبي في مواجهتك. وجعل له جنودا بالملايين أو المليارات، وأعطاه وسائل الإغواء. فهذا الشيطان لا يريد أن تصل إلى الله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيبقى الشيطان شغلته يوديك النار، وده مستنيك على الطريق، ينتظرك على الطريق. نعمل إيه في الشيطان ده؟ الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله، وهو أحد السادة الكبار من علماء الحديث ومن أئمة الزهد الكبار، سأل رجلا يريد أن يمثل له الشيطان وكيف يستعين على دفع الشيطان، يعني سأل رجلا قال له: ماذا تفعل إذا كنت في طريق وخرج عليك كلب الغنم؟ تعرف كلب الغنم ده؟ أي واحد غنم معاه غنم والكلام ده، الكلب بيبقى شرس. ليه؟ لأن فيه ذئاب، فلا يمكن الذئب أن يصل إلى الإيه؟ الكلاب، فعنده شراسة كلب الغنم ده. والنبغة الزبياني كان له بيت، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه معجبا به على ما رواه ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء. كان يقول النابغة: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستفر الحامي. أي واحد غنام معهوش كلاب الذئاب تأكل الغنم، إنما لو الغنم دي لها مستفر حامي. تعرف المستفر؟ الكلب المستفر الذي جلس على مقعدته ونصب يديه ووضع ذنبه بين فخذيه، فده اسمه استثار. عشان كده المرأة الحائض النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ استثري بثوب، اي ضعي خرقة على موضع الدم. فالمستثر بقى اللي هو ايه؟ واضع الذنب بتاعه ما بين فخذيه وجالس على مقعدته ونصب ايه؟ ونصب يديه. ده ناوي يعمل ايه اللي قاعد القعده دي؟ ناوي ينطلق، يعني جاهز. تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثر الحامي. فبيقول له يعني انت ماشي في الطريق وبعدين واحد غنم معاه غنم ومعاه كلاب، طلع عليك كلب الغنم، تعمل معاه ايه؟ قال له: ارميه بحجر. قال له: فان رجع اليك؟ قال له: ارميه بحجر. قال له: فان رجع اليك؟ قال له: ارميه بحجر. قال: هذا امر يطول. ليه؟ ممكن حاجه من اثنين، يا انا ما لاقيش الحجر اجي ادور على حجر عشان اضربه ما لاقيش، ومن الممكن ان اجد الحجر ولكن ساعدي لا يقوى على الرمي يبقى هياكلني الكلب. طيب اذا المساله كل ما يجي لي ادي له طوبه، ده مش نافع الكلام ده، هذا امر يطول، لا سيما طريق الله عز وجل طويل زي ما احنا قلنا مستقيم، ولسه هنتكلم على المسافه الزمنيه اللي الانسان هيقطعها حتى يصل الى المنزل. فقال الرجل له: ماذا أفعل يا أبا علي؟ قال: عليك برب الكلب، قل لصاحب الكلب حوشه عني كده، خلصت الموضوع. بدل ما تقعد كل شويه ترميه بطوبه والكلام ده، لا، قل له حوشه، امنعه عني، خلاص صاحب الكلب هياخده. يريد ان يقول له: عليك برب الشياطين وما اضلت. يبقى ليس لك الا الله في دفع هذا الشيطان. وانا طبعا هاخر الكلام في المقارنه بين شيطان الانس والجن، لكن يبقى انا عندي الشيطان الكبير ابليس الملعون والجماعه الزبانيه بتوعه والصبيان بتوعه الكلام ده، وعندي شياطين الانس والجن، ادي العقبه الثانيه، وعندي النفس الاماره بالسوء التي احملها بين جنبي. فبالله عليك، رجل تكالبت عليه كل هذه الاعداء، يجوز له ان يغفل او ان يسهو او ان يستهين بعداوه هؤلاء؟ ما ينبغي لذي عقل أبدا أن يرى أعداءه وخصومه بهذه القوة ثم لا يلوذ بربه. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يتفضل علينا وأن يقبل منا. ونتلقى بعض الاتصالات ونتمم موضوعنا بعدها إن شاء الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، نعم، طيب، ها، السلام عليكم ورحمة الله. أيوة صاحبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك، كنت عايز أسأل حضرتك بس عن سؤال بالنسبة للصلاة. وانا بتوضى وبصلي بتطلع مني اصوات على طول من الدبر، فمهما اعيد الوضوء مفيش فايده، فبضطر اصلي بنفس الحاله. طيب، ماشي، حاجه ثانيه؟ لا، شكرا. طيب، طبعا هذا بيدخل في يعني احكام اهل الاعذار. احكام اهل الاعذار، لو ان انسانا يعاني مثلا من انفلات ريح او نحو ذلك فهذا لا شيء عليه، لكن يتوضا عند دخول الوقت ثم يصلي حتى لو خرج شيء من هذا، فلا يلزمه أن يخرج من الصلاة وأن يجدد وضوءه مرة أخرى. نعم، اتفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا. الله يحفظك. بقول لحضرتك أن عزانا الله من الشرك يعني والشك، بيجيني وسوسة كده في شك من ناحية القبور يعني. بس مع إني الحمد لله يعني بحاول أن أنا أقوم الليل من ناحية اللي هي القبور. نعم، من ناحية ايه؟ من البعث يعني، القبور ونعيم القبر والحياة البرزخية. نعم. يعني بحاول ان الحمد لله بقوم الليل وكده. في سؤال تاني معلش هقول لحضرتك. نعم. فعايزة اعرف من حضرتك ازاي ان انا اكفي نفسي من الوسوسة دي. وفي سؤال تاني خاص بصلة الارحام، انا ووالدة زوجي منفصلة عن حماية يعني، يعني كرم عليها يمين طلاق واحد بس. فيعني رجعت وبعدين زالوا تاني ومشي، الكلام ده بقى له 7 سنين. نعم. فكان فيه يعني زعل بينهم وكده، فمؤثر على زوجي واخواته كمان يعني، كان في مشاكل، فما كانش زوجي ما كانش بيروح لوالده. فالحمد لله بتوفيقه يعني ربنا هدى الايام اللي فاتت وراح لوالده، والحمد لله الصله موجوده دلوقتي، بس في بعض اولادهم يعني من الذكور ما بيروحوش. فانا عايز اعرف دلوقتي، الحمد لله حماتي ست فاضله وكويسه والله، وانا بعملها يعني في الله ان هي زي والدتي بالظبط، فهي كويسه وبتقوم الليل وبتصلي وبتصوم الحمد لله كويسه. فهي هل عليها وزر؟ هو دلوقتي يعني عدى 60 سنة حمايه وعايش لوحده، فجات له كذا مره غيبوبه السكر، فاحنا حاولنا يعني عشان نصلح بينهم، فهي رافضه لما يعني الاساءه اللي فاتت في السنوات اللي فاتت. طب الابن ده لماذا لا يضم اباه اليه؟ ما هو حضرتك هو عايز يرجع والدته، فهي في رفض يعني من الاولاد نفسهم، حتى يعني في بعض الابناء مش عايزين والدتهم ترجع تاني، مع انها هي يعني ممكن ان شاء الله تيجي، بس مش عارفه يعني، مش عارفه يعني حماتي كده ليها عليها وزر ولا ايه، مش فاهمه. طيب، جزاك الله خير. بارك الله فيك. اما بالنسبه للسؤال الاول وما يتعلق بالوسواس القهري، فالوسواس القهري بشع جدا، لكن علاجه سهل. بشاعة الوسواس القهري أنه متعلق بمسائل الإيمان والقلب. كثيرا ما يأتيني شاب مبتلى بهذا الوسواس القهري وهو مرعوب، خائف أن يموت على الكفر. ليه؟ بيسمعك في صدره كده سب لله عز وجل، سب للنبي صلى الله عليه وسلم، شك في القرآن، شك في البعث مثلا، في هذه الأشياء، فبيجي مرعوب وهو خايف. فإحنا بنقول لا إشكال عليك، بشرط. الشرط ده ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. يعني الإنسان اللي جاي مرعوب ده، خايف من الكفر، ده صدره انشرح بالكفر؟ لا طبعا، لم ينشرح صدره بالكفر. طب هل دعا الناس إلى هذا الكفر؟ لا، ما دعا الناس إلى هذا الكفر، إنما تكلم به مضطرا، وتكلم به مع أهل العلم لكي يزيلوا علته. فيبقى لا له انشرح صدره بالكفر ولا تكلم ودعا الناس إلى هذا الكفر. فالمسألة دي مسألة الحمد لله مطمئنة. وقد حدث هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لا يخطر لنا الشيء في ذات الله لأن يخر أحدنا من بعد، يعني ينزل من السماء على رقبته، يعني على دماغه، فيموت، يعني كان أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، أي أن الإيمان هو الذي حجز هذا الرجل أن يتكلم أو أن يعتقد. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ليش يعمل مع المكلف أكثر من أنه يوسوس له المسألة؟ لكن الإشكال بقى الإنسان الذي يبتلى بالوسواس القهري أنه يكون عادة ضعيف الإرادة، والمسألة دي تحتاج إلى قوة إرادة. تيجي تقرأ في المصحف تجي لك الوساوس، فعشان تتخلص من الوساوس تقرأ في المصحف. إذا أردت أن تذكر ربك إما ذكرا مطلقا وإما ذكرا مقيدا، الصباح المساء، الخروج من البيت، دخول البيت، الأذكار المقيدة يعني الموظفة، أو الأذكار المطلقة، تلاقي الوساوس تكاثرت عليك، يوم عشان يخلص يكف. أنا بقول له لا، سبح واذكر واقرأ وداوم. ممكن يشتد عليك الوسواس صحيح، لكن أنت كده بتتفلت منه. وأنا الحقيقة فيما أعلمه أنا علما يقينيا أن كل الذين جاءوني وقد ابتلي أحدهم بمثل هذا عافاه الله سبحانه وتعالى في مدة الزمنية بشرط أن يفعل ما نوصيه به. عشان كده مسألة الوسواس القهري هذه مسألة مع بشاعتها، لكن استعان المرء بربه سبحانه وتعالى وسلك السبيل الصحيحة، فنسأل الله عز وجل أن يعافيه. أما بالنسبة لي السؤال الثاني فيما يتعلق بصلة الأرحام، فطبعا أنا عايز أقول للأبناء أن حق الوالد والوالدة على الأبناء لا يستطيع الولد مهما فعل أن يوفي حق والده أو حق والدته. وطبعا ده كلام طويل، يعني يحتاج إلى يعني محاضرة مستقلة، يحتاج إلى حديث مستقل، لكن أنا يكفي أن أبين شيئين. الشيء الأول يتعلق أو هو من كتاب الله سبحانه وتعالى، فنحن في القرآن المجيد لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أوصى الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في باقي القرآن العظيم فإن الوصاية تكون بالآباء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. فحق الوالد على الولد يؤدى في حالة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. دي الحالة الوحيدة بس اللي الابن يقول للأب خلاص احنا كده بقينا راس براس استوينا واستوفيت جميلك عندي، أن يكون مملوكا عبدا مسترقا فيعتقه، دي الحالة الوحيدة. إنما غير كده اغسل إيدك، لا تستطيع أن تؤدي حق والدك أو حق والدتك. وأختم يعني هذه التذكرة اليسيرة بأثر رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند حسن، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، وبعدين كان إلى جانبه رجل يحمل أمه المسنة العجوز، أم 80 سنة 90 سنة، فشيلها بقى واللي راحوا الطواف والكلام ده وعارفين الزحام ويعرف مدى مشقة أن يحمل إنسانا آخر على كتفه. فالرجل بقى عمال إيه يقول رجز حاجة إيه ضرب من ضروب الشعر، يقول أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، أنا الجمل بتاعها، هي بتركبني وأنا الجمل بتاعها المذلل، اللي هو يأتي يقول لي يمين أروح يمين شمال أروح شمال، مذلل يعني مش مستعصي يعني. إن أذعرت ركابها لم أذعر، أنا واقف ثابت هوت لا بأضطرب ولا ركبي سايبة ولا الكلام ده، بحيث أنها إيه آمنة تماما أن تسقط من على كتفي. ثم التفت إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر تراني وفيتها، المجهود الكلام ده اديت لها جملها يعني، قال له لا ولا بزفرة. الزفرة هي صرخة الأم في حال الولادة، كل اللي انت عملته ده طاش بزفرة واحدة. نزول الرأس في حال الولادة ده يساوي الموت، هذا يساوي الموت بلا أي مبالغة. عشان كده لما واحدة تولد ولسه الجنين نازل اسألها أنا ولا تخليف تاني، تقول لك أطيع آخر مرة هخلف، بعد ما تربي الولد وتحتضن ومش عارفه يحصل نوع من الدفء مش عارفه تحن لي مرة أخرى للحمل وللولاد. فهو يعني كل جميل الولد تخطير بزفرة واحدة. عشان كده أنا مستغرب جدا أن في بعض الأبناء مش عايزين الأب يرجع للأم أو الكلام ده، يرجعوا ياخد أخف الضررين إذا لم تكن هناك كارثة يعني. ولذلك في مثل هذا أنا أتكلم بالضوابط العامة، وربما يكون هناك في الموضوع أشياء أخرى إذا أسر لي الولد أو الولد يعني الولد سواء كان ولدا أو بنتا يعني، إذا أسر لي أقول له نعم الصواب في فعلكم، وأنه فعلا ما ترجع لهمش البعض. ليه؟ لأنه أول ما يرجعوا البعض سينتهك حدود الله سبحانه وتعالى، والأولاد قد يروا أن ده أخف الضررين من الكلام ده. برضو أنا لا أريد أن يعني أستغرق في لوم الأولاد ولا في تقريعهم، لكنني أذكر بالضابط العام. أما إذا مثلا لو لها جانب أخرى فلكل حديث حديث. في اتصالات؟ نعم. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه. آمين. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظك. الله يحفظك. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظك من كل سوء. بوريك يا صاحبي. ويثبتك حتى تلقى الله جل وعلا هو عن كراب. آمين يا رب. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بك وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. تفضل. والله يا شيخ أنا يعني فيه أسئلة كثير كنت عايزة أطرحها على سيادتك، بس والله فعلا يعني طارت من دماغك؟ إيه؟ طارت من دماغك؟ صح. ولكن يا شيخ والله يعني ربنا يجازيك خير والله. في حاجة بس أنا عايز أوجهها لكل المستمعين وكل المشاهدين، إن الأسئلة اللي هي متفرعة، إن إحنا يعني حضرتك يعني بقى لحضرتك ساعة إلا تلت ماشي في طريق، وإحنا كنا مركزين جدا مع حضرتك بصراحة. فجي الأسئلة ديت بصراحة الأسئلة ديت يعني إيه حضرتك بدأت ترد عليها مشكورا، فأتمنى يعني هرجعك إن شاء الله تاني للسكة دلوقتي. أنا عارف بس يعني أتمنى برضو أن حضرتك يعني ما يقطعوش الكلام المفيد، وحضرتك بتقول لا معلش عفوا يا أخي ربنا يحفظك. هو طبعا الإنسان اللي يتصل لأمر يخصه، يعني أنا ربما قد أتكلم بكلام لو أنا انفردت بالكلام يعني ربما أتكلم بكلام لا يحتاج إليه بعض الناس، ولذلك أحيانا في المحاضرات أو في الدروس أحيانا أفتح باب الأسئلة. ليه؟ لأن هذا الجالس أمامي يحتاج إلى سؤال معين، قد المحاضرة كلها لا تهمه في شيء، تهم رجل لكن لا تهم آخر، فينبغي برضو فتح باب الأسئلة برضو عشان يحصل نوع من التواصل وأن يسمع المرء الجواب بعينه. لكن أنا أريد أن أنصحك برضو نصيحة ولا نخلي الأمر من فائدة، وهو استعن بيمينك، يعني أنت جاي على أساس أنك تتكلم وإذا بالأسئلة تتبخر جميعا. فينبغي على كل ينبغي لكل سائل إذا أراد أن يسأل أن يكتب ما يريد في ورقة. وكان عبد الله بن المبارك كان يعني يعظ بذلك وينصح به، وكان يقول: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. يعني أي أن العلم الذي تتلقاه ينبغي أن تقيده، السؤال الذي تريد أن توجهه ينبغي أن تقيده أيضا. طيب، ثم في اتصالات أخرى. طيب أنا نرجع إلى ما كنا فيه. طيب إحنا نرجع بقى للطريق وللأعداء بقى اللي واقفين على الرصد. أعداء كما قلنا، كل عدو لا يريد غير شيء واحد، وهو الشيء الذي توزن أنت به يوم القيامة، ألا وهو هذا القلب. الشيطان عندما يسدد سهما إليك مش عايز إلا هذا القلب، هذا القلب اللي هو المضغة التي إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد. يؤتى بالعبد يوزن بقلبه يوم القيامة. كده بعض العلماء كابن القيم رحمه الله يقول: يأتي الرجل السمين البدين يوضع في الميزان فلا يساوي عند الله جناح بعوضة. ويؤتى عبد آخر كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقصة القبرة قصة صحيحة، إن هو كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وبعدين في عش عصفورة أو قبرة يعني على الشجر، فطلع عبد الله بن مسعود على الشجرة فالصحابة رأوا ساقيه الدقيقتين فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ساقه نحيفة فعلا لكنها أثقل في الميزان من أحد. ما الذي ثقل ميزانه وطاش ميزان الرجل الضخم ده؟ هو القلب. هذا القلب عليه حراسة شديدة، وهذا القلب مستودع الإخلاص، عشان كده قلت عليه حراسة شديدة. لا يموت قلب إنسان إلا وقد سبقته سنون من الغفلة. قلب عفي لا يموت بسهولة، يمرض لكن يرجع تاني عفي. ليه؟ لأن الشيطان لما بيسدد السهم الأول لا يسدده إلى القلب، إنما يرمي السهم فيسقط السهم في فناء القلب. أنت مش تقرأ سورة الناس؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، مش قلوب الناس. فأنت شبه القلب ده اللي كل الأعداء دول يتقاتلون عليه عشان تصون قلبك وتحفظه، شبه القلب ده بقصر. القصر ده له فناء، فيش قصر بلا فناء، لازم تلاقي كده جنينة حواليه. تمام؟ لو ان هبت عاصفة الرملية، ايه اللي بيحصل للفناء؟ بيتردم. طيب صاحب القصر رجل نظيف وكويس ومهندم والكلام ده، هو اول ما خلص العاصفة انتهت جاب الكنسين، اكنس يا ابني انت، وهو كنس وكنس وكنسه. من السهل قوي اي واحد معاه مكنسة ان هو ينظف فناء القصر. طيب القصر ده التراب اللي دخله دخل منين؟ دخل من النوافذ. يبقى انا لو اغلقت النوافذ اغلقت الابواب مش هيدخل تراب، لكن الطبيعي ان فناء القصر يترادم بالتراب، ده الطبيعي. يبقى انا عايز ايه؟ اكنس. خلاص، يبقى نرجع بقى. القلب ده زي الفيلا او زي القصر، حواليه فناء زي ده، يلقي الوساوس والشبهات والكلام ده ما تدخلش القلب، انما تستقر في الصدر. اذا كان الانسان واعي وكويس وبيفهم وعارف سكته كويس وعارف طبيعه الشياطين وبيعملوا الكلام ده، يكنس على طول. يكنس طبعا المكانس دي اشياء، منها الذكر، منها الطاعه، الكلام ده ان شاء الله ناتي عليه. انسان مهمل، هبت عاصفه الرمليه الفناء اتردم، وكمان عاصفة الفناء يترادم. فضل بقى يترادم يترادم لحد ما بقى التراب قد كده، ده بقى عايز كاسحات بقى عشان تشيله. يبقى قد يصعب عليه وقد يصعب على العالم أن يزيل كل هذا، لكن لو هو إنسان منتبه وجيد وكويس كان ممكن نزيل المسألة دي. لو هو مهمل بقى لا بيقفل نافذة ولا بيقفل باب، هيدخل القلب بقدر النافذة، التراب بقدر النافذة أو بقدر الباب، فده من السهل إن أنا أشيله. الشيطان بقى لما بيلاقي البني آدم بقى يرميله سهل في يستقر في الصدر والبدء، وهذا الإنسان ما بيكنس حاجة، سايب كل حاجة على ما هي عليه، ده يغري الشيطان إنه بدل ما هو بره يقعد جوه الفناء بقى. تمام؟ فخلاص ما هو واحد مهمل وهو قاعد يسدد له سهم من بره على الفناء، خلاص مهمل أي ينتقل بقى من بره ويقعد له في الإيه؟ في الفناء اللي هو في الصدر، ولا يزال يقترب يقترب من القصر أو من القلب حتى يلتقم القلب. تمام؟ فيصير هذا الإنسان كالكوز مجخية لا يصدر إلا من هواه، كل حاجة عنده اللي هو عايزه، اللي نفسه فيه، اللي الشهوة بتاعته عايزاها، سواء كان أكل أو شرب أو أي حاجة تانية. تمام؟ فالبني آدم ده قل ما ينجو المهمل ده. فأنا عايز أقول مفيش واحد من الشياطين هؤلاء الأعداء إلا وهو يريد هذه المضغة، فأنت حافظ عليها وخلي بالك منها. وإذا رأيت قسوة في قلبك زي ما أنت بيجيلك مغص ولا يجيلك مرض عضوي، بتروح آخر نقطة في الأرض تلف جنبات الأرض كلها عشان ترفع المرض العضوي، وممكن تفلس تصرف مالك كله وتستدين وتبيع الحديدة كمان زي ما احنا بنقوله وتموت بالعلة دي برضه. طب انت لما لفيت الدنيا كلها كده علشان تزيل المرض العضوي، لما قسى قلبك تسمع آيات الذكر لا يهتز لك جفن ولا تدمع لك عين، وممكن تقابلها بهزء بسخرية بترياء بأي حاجة من الكلام ده، ما خطرش يعني ببالك كده انك انت تروح لعالم في نفس البلد وترحل إليه أو تتصل بالهاتف تقول له أنا قسى قلبي ماذا أفعل؟ هو الدين هين ليه كده؟ أو ده الإهمال اللي احنا بنقول عليه، هذا الإهمال يقسو القلب تسيبه، مع أن القلب ده هو ملك البدن، والمفروض الملوك ينبغي أن يعامل الملوك معاملة خاصة، معاملة خاصة. الإمام أحمد بن حنبل لما المتوكل رفع المحنة بعت صرة كده من المال للإمام أحمد، الإمام أحمد كان عازف عن المسألة دي خالص ولا يقبل شيء من هذا، فلما جاله بقى الراجل اللي هو الرسول بتاع المتوكل وقال له أدي صرة من المتوكل، قال له لا أقبل شيء، قال له الملوك لا ترد هبتها، فعش أنك أنت ترد هبة الملوك خلاص، يبقى إيه اقبلها. فالإمام أحمد أخذها ففرقها، فالملوك لهم يعني لهم إيه معاملة خاصة، ما تجيش لملك لوالي وتعتله انت بتعمل وبتهبب وبتسوي مش عارفين الكلام ده، الملوك لا تحتمل قلوبها مثل هذا الخطاب. هنزلوا الناس منازلهم كل واحد له مكان، فالقلب ده هل انت فعلا عاملته معاملة الملوك ولا بتعامله معاملة الخدم؟ ده انت بتعامله اردأ معاملة بانك انت لا تلتفت اليه، مع ان هو الدرة اللي هي الدرة التي يتقاتل عليها هذا هؤلاء الخصوم وأنت لا تدري، وكل يسدد سهما يريد أن يصيب هذا القلب. فأنا عايز أقول لك خلي بالك من القلب ده، قصة كلها اللي هنتكلم فيها إن شاء الله، والقرآن كله والسنة كله عشان حفظ الإيه؟ عشان حفظ هذا القلب بالطاعات والبعد عن المعاصي. فإذا التلاتة دول يريدون شيئا واحدا عندك وهو الإيه؟ القلب. أنا بقى حلفت نظرك لشيء ربما لم تلتفت إليه، وانت بتقرأ القرآن كله هل وقفت في آية واحدة وصف الله عز وجل فيها الشيطان بأنه عدو الله؟ أبدا، إيش الكلام ده مطلقا، إنما يقول إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تمام؟ في الوقت الذي وصف بني آدم بأنهم أعداء الله، يعني يقول فإن الله عدو للكافرين، ما قالش عدو للشيطان أبدا في القرآن، لا يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال في حق موسى وفرعون يأخذه عدو لي وعدو له. ليه بقى؟ هو الشيطان، هو الشيطان الإنس أو البني آدم أعظم خطرا من الشيطان الرجيم؟ آه. ليه؟ الشيطان الرجيم أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر، إنما شيطان الإنس اقرأ عليه القرآن كله يقولك إنها هنا قاعدون عادين بقى، مش منقولين من هنا النهاردة. تأثير الشيطان الإنسي بسبب توافق الطباع وظهور الشخوص أعظم تأثيرا مما لا تراه. طول ما الصورة بعيدة التأثير أقل. عشان كده مثلا الولد يبقى مسافر وفارق أباه وأمه بقاله سنتين ثلاثة أربعة خمسة، مات أبوه، الولد اللي مسافر لا يشعر بفقد أبيه كما يشعر الولد الذي يسكن مع والده. السبب في كده إيه؟ خفت المصيبة عن المسافر وعظمت على المقيم. السبب في كده الصور، كل يوم بشوفه، كل يوم باخد منه، وكما نقول نحن الطبع سراء، إنسان ينقل خلاص. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نهى عن أن يسكن المسلم مع الكافر في مكان واحد أو يكون بينهم علاقات ود مشتركة؟ الخوف من كده إلف العادة، وإلف العادة والذي يقتل القلب. في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم وأنا أعتقد أنه موقوف، يعني الصواب عندي أنه موقوف، وهو في سنن أبي داود وغيرها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجامع المشرك إلا مثله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، يعني المفترض أنا لو في مكان في جبل يعني، وكان عادة العرب زمان كانوا يعني يوقدون النار على رؤوس الجبال عشان الضال يهتدي، يقصد النار يعرف ان في بني ادمين في المكان ده فياكل ويشرب ويطعم والى اخره. فلو ان رجلا اوقد نارا على قمه جبل ورجل اخر اوقد نارا على قمه جبل اخر، انت ما يشوفوش بعض، يوم يكون المسافه طويله، مسافه بعيده بين هذا الجبل وهذا الجبل، بحيث انك لو طلعت جنب النار بتاعتك شوفش النار بتاعته، وهو لو طلع جنب النار بتاعته ما شوفش النار بتاعتك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ينبغي أن يكون ما بينك وبين هذا الكافر من البعد كما بين هذين الرجلين إذا أوقد أحدهما نارا لا يراها الآخر. ليه؟ قال لك طبع سراء، طبع يسرى، يعني الذين سافروا مثلا إلى الخارج، وهذا شيء أنا رأيته بنفسي. مرة كنت في بعض البلاد في الخارج يعني، وبعدين رحت علشان أشتري جهاز تليفون هاتف، وأنا ماشي مع الرفقة بتاعتي لقيت كده طابور طويل عريض، طبعا تبين لي أنه سينما، طبعا البنات مع الولاد قاعدين إيه يسلوا إيه يسلوا نفسهم لحد ما يوصل شباك التذاكر، فبيعملوا كل حاجة. طبعا أنا أول ما شفت المنظر كأنما رماني إنسان بحجر، حصل لي نوع من اللي قلبي اقشعر كده وبدني وبصري خطف، فببص أين أصحابي أين رفقائي اللي كانوا معايا، فببص كده اللي بيضحكوا ضحكة خبيثة كده. خلاص اشتريت الهاتف بتاعه لما رجعنا للسكن، فبقول لهم انتوا يعني شفتكم كده تضحكوا كده بينكم ضحكة تحت لتحت كده، قال والله احنا قلنا نبص لك علشان هل سنرى على وجهك ما كان على وجوهنا يوم جئنا ولا لا؟ إذن هو لما جاء أول مرة برضو كان نفس البناء، حصل نوع من الفزع والكلام ده، استغفر الله العظيم مش عارف يمود وشه هنا وشه هنا. لا عاش بقى وهيفضل يود وشه فين، يمين شمال حيلاقي، يميت تحت الأرض حيلاقي، الله ما فيش غير السماء بقى غير الهواء، الله أعلم بقى إيه اللي هيحصل في التقدم العلمي بقى، يطيروا في الهواء اللي يعملوا إيه. يبقى إذن كل مكان يود وشه يلاقي القصة العقيمة دي، تمام، اتعود عليه. طب ده لما يرجع بلده ويرى هذا المنظر تحت كوبري ولا في شارع ولا الكلام ده، هل ممكن يقشعر يعني بدن ولا يحصل له حاجة؟ هو ده الخوف، ده الخوف. عشان كده شيطان الإنس أخطر، وربنا عز وجل لم يقل إن الشيطان عدوي برغم جسامة خطورته، إنما وصف الإنسان الكافر بأنه عدو. خلاص، يبقى أنا لازم أخد بالي وأعرف أن الله عز وجل نصب العداوة لهذا وسماه، قال هذا عدوي، كيف تلقي إليه بالمودة، كيف تحبه، كيف تبذل قلبك له وأنا أكرهه وأنا أبغضه على الأقل، وهو كافر أنا ما أحبوش أبدا لأن رب العالمين أكرهه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ده متلبس بأعظم ما يكرهه رب العالمين، كل شيء يغفر إلا الشرك، الحل إنك توحد، هذه بقى ده الحل الوحيد. يبقى أنا بقى إيه عايز أربط بقى ما بين الاثنين. في القرآن ثلاث آيات، لكن أنا قبل ما أدخل لأن هذا كلام يعني مهم وبرضو مش عايز أقطعه، فلو في اتصالات ناخدها. ها طيب يلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو إسحاق الحويني. أي نعم. ربنا يبارك لك يا شيخ رب. الله يحفظك. طول لنا في عمرك كده يا رب. الله يجزاك خير. والله يا شيخ أنا مش عايز أطول عليك يعني، بس هو أن أنا يعني الواحد متضايق يعني نفسيا من أحوال المسلمين اللي من دول، وفي حملة شرسة جدا، شرسة رهيبة يعني ضارية على النقاب يعني. ويعني ما فيش حاجة يعني هي بتضايق المسلمين وتهاجم المسلمين غير هو النقاب، يعني هو اللي موجود في هذا الميدان يعني في كل المجلات، وانت عارف طبعا المجلات الصفراء، وعارف طبعا المجلة اللي هي يعني مش عايز اقول اسمها يعني خلاص اللي هي مشهورة جدا يعني بتهاجم المسلمين وبتهاجم كل ما هو مسلم، وطبعا شيوخ كبار جدا بيهاجموا موضوع النقاب واللفظ السائد ان هو عهادة جاهلية، عهادة جاهلية. فانا يعني من هذا المنطلق بحب يعني حضرتك يعني تعلق على هذا الهجوم الشرس اللي هو ضايقنا كلنا يعني. اي نعم. وبالمناسبه ان في اخت زوجها عايز يقنعها انها تقلع يعني تخلع النقاب غصبا، وهي مقتنعه تماما بارتداء النقاب. نعم. يعني ما حكم الموضوع دوت، احنا نعمل ايه، ما هي تعمل ايه في الموضوع دوت مثلا؟ ان بعض الشيوخ افتى بانها حتى لو وصلت للطلاق لا تنزع النقاب. أنا عايز حضرتك يعني تفكينا يعني جوابا شافيا وبارك الله فيك. فهمت عليك، فهمت. أنا يعني عايز أقول إيه، عايز أقول حاجة أطمئن بها قلوب المؤمنين، ده لازم يحصل. ليه؟ لأن هذا من سنة الدفع التي توقظ القلب وتقرعه، وقد ذكر الله عز وجل سنة الدفع في موضعين من القرآن كلاهما في باب الجهاد. الموضع الأول في سورة البقرة بعد قصة طالوت وجالوت، قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي لولا هذا التدافع لفسدت الأرض وتراخى أهل الحق. والإنسان لما بيرحرح كده والمسألة تبقى نعمة السلام، نعمة ممتدة، بيحصل له نوع من الخور، نوع من الضعف. فبين لنا ربنا عز وجل أن هذا التدافع لابد أن يبقى لصلاح الأرض، فليقل من شاء ما شاء، لكن هذا التدافع لابد أن يكون. خلاص، وده اللي بيوقظ. هو الناس استيقظت لي على كثير من القضايا المهمات بسبب هذا التدافع. والإسلام زي ما أنا بشبهه عامل زي الكرة المطاط، تضربها في الأرض بعنف تصعد إلى فوق أكثر. فلا تخف يعني المسألة. أنا شايف أن دي كلها مبشرات وحاجة إيجابية جدا مش سلبية يعني. الموضع الثاني في سورة الحج بعد في القتال برضو بعد قول الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال عز وجل بعد ذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ده شيء طبيعي يحصل نوع من التدافع. أنا شايف أن الحمل خفيف على الأخوات الآن. النهاردة مثلا الأخت المثل كانت منتخبة من 30 سنة كنا نشوف يعني أنا طبعا المسألة طبعا يعني عصرناها ورأيناها لما كانت واحدة تمشي منتقبة مثلا البلكونات كلها لو ماشي في الشارع كل البنايات الموجودة على الشارع تمتلئ البلكونات بين الرجال والنساء. يقول لك أترضي ماشي بظهرها ولا ماشي بوشها دي هو فين رأسها من مش عارف إيه الكلام ده وتريعوا عليه. طب الأخت دي لو جاز أن تفرط كان ممكن النقاب بقى كتير كده وسهل وبسيط وكان ممكن أي أخت يغريها هذا المنظر الفخم الجميل إنها ممكن تغطي وجهها أبدا. يبقى إذن في ثبات. لولا أن أناسا ثبتوا ما وصل الدين إلى الخلف. عشان كده أحكام الشرع أمانة. الإنسان لابد أن يثبت ويسجل ويتشرف بأن الله عز وجل جعله رائدا في مكانه. فأنا عايز أقول إن القصة بسيطة يعني. أنا في من حوالي في شهر رمضان اللي فات لقيت واحد من المستشارين كتب لي، أنا لا أعرفه، لكن كتب لي يعني كلمة على عدة ورقات فيها حكم المحكمة بأن النقاب حرية ويجوز للمنتقبة أن تدخل في أي مكان، وأنا عندي هذه الحيثيات وعندي حكم المحكمة بثلاث أربع ورقات كلها أنا قرأتها كلها. الحقيقة كلام جيد جدا وممتاز. فإحنا عايزين نقول لو المسألة بقى مسألة محاكم الكلام ده على حكمه الكلام ده، لكن القصة أكبر من هذا. النقاب طبعا أنا عايز أقول النقاب ده مش مجرد حاجة بتوضع على الوش، لا، النقاب هذا قيمة. اللحية دي مش شوية شعر على وجه إنسان، اللحية دي قيمة. بعض الناس يقول لك اللحية أو النقاب دي قشور. طيب أنا طبعا هو يقصد بالقشر حاجة ما لهاش قيمة يعني. لكن أنا هسلم له إنها قشور. أنا عايز أسأل سؤال لكل إنسان على وجه الأرض، أنا عارف جوابه قبل ما أسأل، جوابه كجوابي أنا تماما. هل رأيت لبا يحيى بلا قشر؟ يعني صباع الموز ده ممكن يطلع كده صباع الموز كده من غير قشر؟ البرتقانة، كوز الذرة، حباية الرز، حباية الشعير، الكلام ده، ها، الشجرة، هذا القشر، ها، ممكن الشجرة تطلع بلا قشر؟ هذا شيء لا يمكن واحد في الدنيا يقول هناك لب بلا قشر أبدا. فأنا عايز أقول ده اللي شوية الشعر اللي بعض الناس مستهين بهم دول هو ده الذي يغلف القلب، الذي يغلف القلب. وأنا عندي مآسي يعني، معلش أنا ممكن أقول حاجة بسيطة كده ومش هحاول أفعص فيها قوي علشان هي رديئة يعني، لكن عايز أقول دي من مما مر بي. شاب صلي معنا في المسجد برضو كان له لحية وبعدين غاب عن وجهي مدة طويلة لا أقدرها لكن مدة طويلة يعني. وبعدين فجأة كده لقيته بعد كام سنة كده برضو لحيته زي حبات الرز كده لسه يدوبك طبعا كده. وبعدين قال لي أنا عايز أكلمك في مشكلتي، وانتحى بي جانبا وقال لي القصة بنت الجيران ومش عارفيه والكلام ده هو والقصة العقيمة اللي انتوا عارفينها كلكم. في الأول قال ما قدرتش أمشي معاه، مش عايز زي كل ما أمشي كده عيب عليك، أبص في المرايا عيب عليك، ما يصحش انت كده هتشوه صورة اللحية ومش عارفيه الكلام. قال لم يجرؤ قلبي على أن أفعل ما أريد إلا بعد ما حلقت. خلاص بقى واحد من الناس في الزحمة، تايه في الزحمة، ما كل الدنجوانات اللي ماشيين في البتاعة دي والبتاعة كلهم الله المستعان. فيقول لك واحد في الزحمة وخلصنا على كده. لكن واحد ملتحي ماشي مع واحدة متبرجة لابسة ستريتش ولا بادي ولا مش عارف ايه الكلام ده, دي مسألة مش ممكن. ممكن تلاقي واحد ملتحي واخد واحدة منتقبة مثلا في ايده كده واخد بالك, وطبعا دي مسألة برضو نادرة يعني دلوقتي, برضو مش عارف ليه بيتبروا من بعض كده بعد ما يتجوز. فممكن انا ما فيش حد يشك يعني واحد واخد واحده منتقبه في ايده ولا هي في ايده او ماشيين على كوبري ولا ماشيين في شارع, اي بني ادم في الدنيا يستحيل يقول لك دول مثلا حبيبه مع بعض والكلام تمام. ليه؟ يقول لك لا ده زي التزام وده زي التزام, اكيد مراته اكيد اخته اكيد خالته عمته اي حاجه من دي يعني. فانا عايز اقول اللحيه دي وشويه الشعر ده مش مجرد حاجه على الوش يعني الانسان, انما هو ايه غلاف القلب بيحمي القلب. فكذلك الانسان المنتقبه, أنا على يقين إن المنتقبة المتبرجات بيحترموها, بيحترموها ليه؟ السواد اللي لابسها. أنت عارف اللون الأسود لون فخم جدا, حتى تلاقي مثلا أصحاب المناصب العليا قوي قوي تلاقي السيارة المرسيدس بتاعته سودة, ما تلاقي السيارة بقى بنفسجي وحمرة وبيضة والكلام ده أبدا, تلاقي سودة سيارة الرؤساء والكلام ده دايما تلاقي سودة, اللون الأسود فخم فخم جدا. يعني في واحد بيقول لي أنا لما مراتي تلبس نقاب بحترمها جدا, بحس كده ان انا قدام شخصية عارف ان النقاب ده حاجة محترمة, وما من انسانة تتمنى ان تنتقب الا وقد ملئت اعجابا بهذا الزي, مع قطع النظر هل اللي لابساه متحققة به ولا لا, لكن على الاقل الصورة الظاهرية على الاقل صورة فخمة. انا عايز اطمئنك واقول لك يعني ان ده شيء طبيعي جدا جدا, وهذه الملاحة والتدافع هذا مما يسعدنا غاية السعادة, لان اول ما بنرحرح كده وننعم بقى بالمش عارف ايه الدنيا كلها بتضيع. فلو فانا عايز برضك ايه انك انت دائما تسترجع مع اخوانك الذين يعانون من هذه المحنة ايضا, تسترجع هاتين الايتين اللتين اسميهما بايتي الدفع او سنة الدفع في القرآن المجيد. في حاجة تاني؟ طيب يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ, بس كنت عايز اسال على الايام اللي فاتت من رمضان في بقيه عمر البني ادم كاي واحده يعني, يعني بيبقى عليها ايام تقضيها وما قضيتهاش وفات عليها 5-6 سنين تعمل فيها ايه؟ اي نعم. طيب ان شاء الله اجيب عن هذا بعد ما اتمم يعني الكلام, نرجع الى هذا السؤال مره اخرى. قلت وانا اتكلم بقى عن شيطان الإنس وشيطان الجن, عن إبليس هذا الملعون وعن شيطان الإنس. قلنا إن الله عز وجل لم يذكر في القرآن أن الشيطان عدو له, ولكن ذكر أن الإنسي الكافر عدو له. في 3 آيات في القرآن لا رابع لهن, وانا عايزك بس تركز معايا شوية عشان تفهم سياق الآيات. هذا القرآن معجز, وفي كده تكات معينة في المعاني إذا خدت بالك منها ازددت بها إيمانا. الآية الأولى في سورة الأعراف قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. تمام, دي الآية الأولى اللي هي في سورة الأعراف. الآية الثانية في سورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون, وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الآية الثالثة في سورة فصلت قال الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الثلاث آيات دول ليس لهم نظير في القرآن, ما لهمش رابع. الثلاث آيات دول قسموا لقسمين، قسم يتعلق بالإنسي بالإنسان الإنسي، وقسم يتعلق بالشيطان. الثلاث آيات الشطر الأول بيحضك على المعاملة بالحسن، خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف أو ما, ما, ما, ما كان من أخلاق الناس يعني، وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك. يبقى أعرض عن الجاهلين ده جعل بني أدمين خلاص، وإما ينزغنك ده القسم ده خاص بالإيه؟ بالشيطان. وفي سورة المؤمنون برضو القسم الأولاني خاص بمعاملة المتمردين برضو، تمام. في سورة فصلت القسم الأولاني متعلق أيضا بمعاملة الذين يخالفون خصومك. أمرك في الثلاثة المواضع الخاصة بالإنسي إنك تتعامل بالحسن. لما جعل الشيطان قال لك ده ملوش حل، ما ينفعش يتعامل بالحسن. ليه؟ لأن الشيطان لا يقبل منك فدية. ممكن البني آدم الإنسي لو فتوه مثلا في حي وأنا خايف منه ممكن أديله قرشي وأبعده عنه، ممكن أعمل له خدمة وهيرضى ويسكت، ممكن أتبسم في وجهه، ممكن أكف أذاي عنه، في الآخر هوصل معاه الحل. الشيطان ملوش حل، حله الوحيد يدخلك النار. عشان كده ما قالكش بالحسنى مع الشيطان، لأنه ما يجيش. الشيطان ملوش غير حاجة واحدة فقط، أن تستعيذ بالله منه. ففي سورة الأعراف قال إنه سميع عليم، في سورة فصلت سورة الأعراف قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في سورة فصلت قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الفرق بينها وبين آية الأعراف إيه؟ هو ضمير الرفع المنفصل، تمام؟ والسميع محلى بالألف واللام، معرفة يعني، وسميع في آية الأعراف نكرة، العليم محلى بالألف واللام. قال لك عشان تفهم القرآن لازم تنظر إلى السياق. الكلام أي كلام في الدنيا سياق، ها؟ وسباق ولحاق. يعني في جملة قبلها كلام اسمه السباق عشان سبق السياق خلاص، وبعديه كلام اسمه اللحاق أي أنه لحق بالإيه؟ بالسياق. لا يجوز أن ينزع السياق من سباقه ولحاقه وإلا ضاع المعنى. يعني مثلا ينفع واحد كده تذكر الصلاة فيقوم يقول قال الله عز وجل ويل للمصلين ويقف كده زي ما عمل أبو نواس، ها؟ لما بيقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين، الكلام ده ينفع؟ أهدا واحد خاد السياق. عشان كده العلماء لهم قاعدة تانية، الدين ده دين محترم وديننا ده دين نظيف وديننا دين محكم، بس الإشكال الجاهلة بقى اللي داخلين في الإيه في القصة مش فاهمين حاجة خالص. العلماء لهم قاعدة تانية بتقول السياق من المقيدات. معلش أنا هشرح دي لأن احنا هنستفيد منها في فهم الكلام كان اللي أنا ما زلت فيه. يعني أنا بطلع بره برضو وأعمل حواشي لكن برجع تاني، القصد من هذا الخروج إن أنا أفهمك. يعني يعني ايه سياق من المقيدات؟ يعني واحد مثلا انت قريت كلمة الله يهديك، تمام؟ الله يهديك دي وحشة ولا حلوة؟ يعني يعني يعني بيشتمه يعني ولا بيدعيله؟ طبعا بيدعيله اكيد. طيب لما يكون واحد عمل حاجة وحشة قوي وانت بتشوف يقول الله يهديك ايه اللي عملته ده، طب الله يهديك دي يعني طلع كده الله يهديك، هو مش عايز مش عايز يشتمه يعني، مش عايز يسيبه يعني، مش قال له خرب بيتك مثلا ولا حصل اي حاجه ولا بتاع. طب الله يهديك دي طلعت برضو هي نفسها الدعاء، غير واحد مثلا بيقول واحد هداك الله ورعاك الله وقواك الله، دي غير دي. ايه اللي خلانا اقول الله يهديك دي شتمه مثلا يعني، او خرجت يعني المخرج، مش عايز اقول شتمه، خرجت يعني مش مخرج الدعاء الخالص يعني، وخلى دي خرج السياق الموقف نفسه هو اللي كده نظيره من كتاب الله عز وجل. يعني احنا مثلا لما نيجي على مثلا نقول ايه عزيز، صفة مدح ولا صفة ذم؟ صفة مدح. طيب كريم صفة مدح أم ذم؟ صفة مدح، يعني عزيز كريم كلاهما من صفة المدح. طب لما تقرأ قوله عز وجل ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ده مدح ولا ذم؟ طبعا ده ذم، ده مدخله النار. إنما قال له ألم تكو تدعي أنك كنت عزيزا كريما، كنت عزيزا بجاهك ومالك وسلطانك، كنت كريما ما فيش حد بينزل لك كلمة وترمش الرمشة الكل يقع في الأرض والكلام ده، ألم تكن كذلك؟ ها؟ طب هل أنت اليوم عزيز وكريم بعد ما دخلت النار؟ طب أنت لما تقرأ ذق إنك أنت العزيز الكريم، ما فيش حد في الدنيا يقول ده مدح، مع أن كلمة عزيز وكريم احنا قلنا قبل كده عزيز صفة مدح وكريم صفة مدح أيضا. إيه اللي خلاها دي مش مدح؟ السياق. ها؟ زي الابتسام مثلا، الابتسام الابتسام ممكن يكون عن محبة وممكن يكون عن غضب، تمام؟ والاثنين وردوا في حديث كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك وهو في الصحيحين. كعب بن مالك رضي الله عنه كان تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مع مجموعة من المؤمنين، هلال بن مالك وخيف ومرار بن الربيع وجماعة من المنافقين برضو اللي هم تخلفوا عن غزوة تبوك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما من تبوك جم بقى المسجد له، بعد ما دخل المسجد المنافقون قعدوا يعتذرون والكلام ده هوت، قبل منهم وكل سرائرهم إلى الله لحد ما جاء كعب بن مالك وكلوش عذر. قال فلما دخلت المسجد ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك إلى آخر الحديث، الذي يعنيني تبسم تبسم المغضب، مع أن أصل الابتسام إنما يكون عن انشراح، لكن ممكن يبقى فيه ابتسام غضب ها، وفيه ابتسام رضا. في حديث كعب بن مالك قال لما نزلت توبته من الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما راحت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، قال فلما دخلت المسجد ورآني النبي صلى الله عليه وسلم سر، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. ليه؟ لأن ابتسام عن الرضا بيخلي العين لها لمعان، بيخلي العين تلمع لمعان الرضا والوش ينطق، بخلاف تبسم المغضب اللي احنا بنسميها الابتسام الصفرة، حسود أو مغضب أو الكلام ده، تلاقي عينين ضلمة كده ووشه أصفر والكلام ده، ما ليس عليه بهاء من يبتسم من قلب، تمام؟ يبقى أنا عندي التبسم ممكن يبقى تبسم مغضب، ممكن يبقى تبسم رضا. إيه اللي يعرفني ده ولا ده؟ السياق. ها؟ عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر قصة بقى سليمان لما سمع النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال فتبسم ضاحكا. انت عارف كلمة ضاحكا دي ها؟ لو ما جاتش كنا ممكن نفهم ان سليمان تبسم غاضبا، قال مالك حشر له جنوده من الإنس والجن وطرف هم يوزعون، تيجي نملاي قد كده تقول كلمتين دول؟ هذه بقى ممكن يغضب عليها ها؟ فلما يقول فتبسم لوحدها بس كده ممكن نأولها نقول ربما كذا ربما كذا ها؟ لكن ضاحكا دي دلنا على أن التبسم تبسم شكر ورضا، أشكل من كلمة ضاحكا دي جات عشان كده، يبقى دي قطعة التأويل ها؟ فنرجع تاني نقول السياق من المقيدات، إذا ورد سياق كلام له سياق معين يبقى ممكن يقيد سياق الكلام بما ورد فيه. يبقى أنا عندي بقى نرجع لكلامنا بقى الكلام سياق أهو سباق لحاق. طيب تعالوا في الآيتين بقى بتاعة سورة الأعراف وفصلت: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما أنزغنك من الشيطان نزغ. خلي بالك بس للطرف الأول من الآية في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى أنا عندي الآية الأولى فيها إعراض عن جاهل، الآية الثانية فيها إحسان لمسيء. طب الإعراض عن الجاهل سهل، خلاص أنت في حالك وأنا في حالي، خلاص لا هابل ولا كلم ولا بتاع. لكن الإحسان إلى المسيء مشكلة، كل ما تيجي تحسن الشيطان يقول لك مش فاكر عمل فيك إيه، بهدلك قدام الناس وضيع كرامتك وجاب مناخيرك الأرض، ده تحسن له ده لئيم، اوعى تدي له حاجة. ها؟ فيبقى الشيطان على النفس. طب النفس الأمارة بالسوء دي موجودة جوه البني آدم، يبقى اجتمع شيطانان ومش بعيد يجي شيطان إنسي كمان، ها؟ يقويه يقول له انت بعد البهدلة اللي حصلت والله أنا لو منك لضربه بالنار. ها؟ المسألة دي ما مسألة وردة. يبقى اجتمع عليه في باب الإحسان إلى المسيء ثلاث شياطين أو الأعداء كلهم اللي هم مستنينه في السجن. عشان كده ربنا قال له إيه؟ لا أحسن إنه هو، ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الإعراب يأتي لتأكيد الكلام، السميع العليم. يبقى كأن الأول الإعراض عن الجاهلين مسألة خفيفة، يعني ممكن أنا أعملها خلاص أبقى في حالي وخلص على كده، إنما الإحسان إلى المسيء دي مسألة صعبة، صعبة جدا. عشان كده في باب في سورة فصلت قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. دي تفكرك بقول الله عز وجل إيه؟ وراودته التي هو في بيته، التي ها الست بقى التي اللي كلامها بيمشي اللي ما فيش حد يذكر التي بقى ها انت الذي كل الذي لو كنت تفعل ما تقول، ها الشاعر بيقول كده انت الذي كل الذي، يعني انت الخلاصه، يعني طالما انك انت يعني هتعمل اللي بتقول عليه يبقى انت الولد الخلاصه تمام. فيبقى ايه؟ ادفع بالتي هي احسن، عشان في ملاحاه وخصومه. قال لك زود حلمك، طول بالك شويه، ها ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه، ها ما قالش فهو ولي حميم، انما قال كانه، يعني شكله شكل الولي الحميم وإن كان قلبه لسه ما صفاش، مش كده ها مش لم يصفه بعد، لكن شكله شكل الإنسان الودود الحبيب. وفي ناس كده تلاقي قلبه فيه يعني مشاكل ولكن أداؤه جيد، ها زي ما الشوكاني كده بيقول في مقدمة نيل الأوطار لما مشايخه قالوا له اشرح يعني منتقل الأخبار بتاع أبي البركات، قال كلمة برضو إيه، قال: وقد يبلغ الشاء الطالع شأوى الضليع، قد يبلغ الطالع شأوى الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يعني أنا مثلا في واحد متعاقل مش عاقل يعني لكن عامل نفسه عاقل، أنا لما أجي أعد عقلاء البلد هدخله فصله. طيب إيه اللي خلاني أدخله فصلهم؟ شبه شكله. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، لسه لم يصف بعد، ولي حميم. وما يلقاها ما يعرفش يعمل القصة دي إلا الذين صبروا، لازم يصبر على حز الغلاصة، تجي له المشكلة السيئة يدفعها بالحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم: قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني إيه؟ يعني ضد، أفهم لبعض، ده ماشي كده وده ماشي كده، لا يلتقيان، ها؟ أحلم عنهم يجهلون علي، أعطيهم يمنعونني. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال: إن كنت كذلك، لو أنت يعني كما تقول يعني ولست مدعيا، كنت كذلك فإنما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الحار، تأكلهم تراب يعني، خيبة والخسران يعني، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى معك ملك يسددك أنت لا تراه، لكن سبحان الله يا أخي، يجعل الله عز وجل لك في قلوب خصومك احتراما. خصمك صحيح بس بيحترمك، الناس كلها تبص، واحد بيشتم واحد ساكت، تلاقي ده اللي بيشتم ده ما عندوش بركة، منين ما يودي وشه ها لا يأتي بخير، لازم يجي بكارثة، ما بيصعبش على حد، وهو يقعد يكلم نفسه: أنا وقعت في المشكلة الفلانية ولا حد سأل فيه، والمشكلة العلانية ولا حد سأل فيه، وأفلست ولم يقرضوني وسابوني وقعت، إيه اللي أنا عملته؟ ليه أنا عملت كده؟ طب ليه بيحبوا الراجل ده؟ ليه بيحترموا لهذا البني آدم، الراجل أو ست يعني؟ ها؟ ده بقى بركة الظهير، بركة الظهير اللي هو يساند هذا الإنسان الصابر المحتسب، فلا يصل إليها إلا أهل الصبر، صبر واحتساب. وما يلقاها، أي لا يصل إلى هذه المكانة، إن عدوه يبقى كأنه ولي حميم، أما الحبيب يبقى إيه؟ ها؟ كما قال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لما بيغضب بيغفر، أما لما بيرضى بيعمل إيه؟ ها؟ يبقى لا يصل إلى المسألة دي إلا صابر محتسب يتجرع المر، والذي أوقفه هو الأجر، واحتساب ذلك لله، وأن الله يرضى عن ذلك ويحبه. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يصل هذه المرتبة إلا رجل محظوظ، لأن الله عز وجل يحبه ويدنيه، لأنه وقف على ما أمر الله عز وجل فأتمر وتجنب نواهيه فانتهى. يبقى أنا بقى لما أشوف الآيات دي كلها ألاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر شيطان الإنس وشيطان الجن، قال لك شيطان الإنس حاول معه، ها؟ ارضيه، ممكن تدفع الشر بتاعه، ها؟ دفع الضرورات، دفع المصائب، وهذا كله مشروع، ها؟ ليه؟ لأن عدو الإنس يصانع، يصانع ممكن تصل مع النتيجة، أما عدو الجن فلا يصانع ولا يرضى إلا بشيء واحد ذكرته لك قبل ذلك، وهو أن يدخلك النار، فده ملوش حل إلا أن تستعيذ بربه الذي خلقه أن يصرفه عنك. أنا تلقى بعض الصلاة. نعم تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. بارك الله فيكم. بعد ابن حضرتك أنا ليه عند حضرتك بس سؤالين. نعم. السؤال الأول، أنا يعني أختي هي متزوجة بقالها 4 سنين، ربنا ما رزقهاش بالإنجاب، فبفضل الله ما عندهاش أي مرض عضوي، ولكن غريزة الأمومة عندها بتخليها تنهار، يعني منهارة جدا للسبب دوت، ولجأت إن هي دلوقتي إن شاء الله مقبلة على عملية التلقيح الصناعي. عايز أعرف من حضرتك رأي الشرع إيه، وكلمة لحضرتك تصبرها بيها. السؤال الثاني، مسألة تحديد النوايا، هل أنا وأنا قاعدة قدام حضرتك أسمع درس العلم، هل لازم أن أنا أحدد نوايا أن أنا دلوقتي أحتسب الأجر عند الله، وأن الملائكة بتستغفر لي، وأن تحفني الملائكة، وجميع النوايا في جميع الأعمال، يعني هل يعني لازم أن أنا أحدد النوايا كلها قبل ما أقدم على العمل، أو أحتسب أول احتسبت الأجر بس عند الله؟ وجزاكم الله خيرا، ربنا يعز حضرتك ويرفعك في العلم، وادعي لنا بالذريه الصالحه باذن الله والزوج الصالح. بارك الله فيك. مساله الولاد هذه رزق من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الارض يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. احتمال ياتي الولد فيكون سببا لدخول المرء النار. ازاي؟ ممكن يحبه غاية الحب فيحمله ذلك على أن يدخل في مساخط ربه بسبب محبته الولد. ممكن يمنع الزكاة عشان الولد يبقى عنده فلوس. ممكن لو في جهاد يفر من ساحات الجهاد حتى لا يتم الولد، يبقى عاشق للولد. مرض في بعض الآباء والأمهات، حبهم لأولاده حب مرضي ليس حبا صحيحا. فالأولاد رزق من الله سبحانه وتعالى. أنا بحكم أنني في وسط الناس منذ سنوات طوال، بعض الآباء بيتمنى أن لم يكن رزق بولد سبب عقوق الأولاد. ولا طالب من أبوه موبايل أحمول، فأبوه قال له: يا ابني أنا منين أجيب منين؟ أنا راجل موظف وفقير وعندك 4-5 أخوات في الجامعة والكلام ده، أجيب منين؟ ده أنا بشتغل ورديتين، بشتغل من الصبح لحد الساعة 2 واجي يدوبك كده غير هدوم وأطلع لحد الساعة 12 بالليل، بيرجع آخر النهار ظهره بينشر ركبه بتنشر، يعني عايز حد أجيب لك منين يا ابني؟ قال له: مال خلفتونا ليه؟ لما أنت مش قد الخلفة بتخلفني ليه؟ والولد شارد مش عايز يعيش في الحلال بسبب ضغط المجتمع وتغيير البنية الاجتماعية كلها، خلاص أصبح فيه ناس مستهلكين. أنا يعني كان قرأت بس من 2-3 أيام أن عدد المشتركين في المحمول 17 مليون إنسان. 17 مليون إنسان يعني المكالمات الأموال التي ينفقها الناس أكثر من 16 مليار. 16 مليار ده الكلام اللي أنا قرأت، 16 مليار بيتكلموا، ده غير شبكة المحمول الثالثة، ده غير التلفونات الأرضية، يعني ممكن تكون داخلين على 20-25 مليار في الهواء. 25 مليار دول لو موجودين كأموال سائلة على الأرض كانت شغلت كل هؤلاء العاطلين. فالولد لما يجي يقول له يحرق دمه وما يقدروش، وجاي الأب عايز حد يسمعه كلمة حلو يقول له: ربنا يخليك لنا، ربنا يبارك فيك، والله تعبينك، فضلا عن أنه يشتغل ويساعد أبوه. الكلام في أباء بيدعوا على عيالهم انهم يموتوا. مثال تاني، الابن الوحيد لاب، وده موجود في بعض البلاد اللي انا زرتها، يعني ابوه راجل شغال يعني مهندس بترول، وعنده بقى يعني كبرت معاه قوي لحد ما بقى راجل من رجال البترول الكبار قوي، يعني عنده تقريبا الماليه بتاعته اللي قدر يلمها في خلال السنوات دي في حدود مثلا 300 مليون دولار. الولد ده ابنه الوحيد، ها لما الاب هيموت ده هيورثه. الولد استعجل على المساله، خلاص مع انه مش محروم، هينزح من البير ما فيش حد بيقول له انت رايح فين، ابنه الوحيد اهو، الولد استعجل تمام. فقام رافع على ابوه مع الاتفاق مع بعض المحامين والمستشارين والمش عارف ايه، ولفقوا القضيه وادى لكل واحد 10 مليون ولا بتاع الفكه اللي في جيبه، وعملوا قضية، رفعوا قضية حجر على الوالد. الوالد ده كان تجاوز 70، تجاوز 70. المهم قدر في الآخر يستصدر حكما بالحجر على الوالد لأنه سفيه ومخه مفوت والكلام ده. طب الراجل ده هيصرف منين؟ إيه اللي قدر يعمله بتاع 11 مليون كده كانوا في جيب المحفظة؟ المهم هربهم كده وحطوهم فين؟ حطوهم باسم عمه عشان الواد يقعد يدور على اي حاجه للاب ما يلاقيش. 11 مليون يعني ما يقضي بيهم بقيه حياته يعني، ها، بدل ما يشحت ولا حاجه زي كده. الواد عرف بقى ان في 11 مليون عند عمه، رفع المسدس على عمه قال له الفلوس، قال له ال 11 مليون قبل ال 300 مليون. تعرف زي ما واحد يقول لك جنيه وشيلن، يقول لك شيلن قبل الجنيه. ها الولد ده يطلع يبقى ده ينفع يبقى ابن؟ لا والله، ده الرجل ده ما كانش يخلف احسن. ده يعني لو لو لو كان يعني طلع على الغيب ولا حاجه يقول لك لا ده انا كده افضل فرضاني الواحد كده، ما يجيش الولد يعمل فيه على كده على اخر الزمن. فانا عايز اقول انتوا ليه الانسان ما لا يسلم امره الى الله؟ لماذا لا يرضى المرء بما قسمه الله عز وجل له؟ ده ايوب عليه السلام، وانتم تعلمون بلاء ايوب عليه السلام لما دعا ربه كما قال عز وجل: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر، لم يقل فاشفني، إنما قال وأنت أرحم الراحمين. إذا كان إذا كانت الرحمة في استمرار البلاء فزد، إذا كانت الرحمة أن ترفع عني البلاء فارفع عني البلاء، فجعل ذلك إلى ربه. ها في عندنا سؤال بالعافية، لكن هذا نبي ومسلم ومتوكل التوكل الكامل. ها فعشان كده عايز أقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أنا عايز أقول لو سألت أي إنسان صاحب علة وما جالوش الفلوس إلا بعد ما كبر، هل ممكن تفتدي نفسك من هذه العلة بهذا المال؟ لا يتردد، يقول لك أنا يبقى عندي صحة وعافية ونام على الرصيف. ليه؟ لأن العافية أغلى حاجة في الدنيا. أنت ما تشعر بشيء من متع الدنيا إلا إذا كنت ذا عافية. وسل من ابتلاهم الله عز وجل بالمرض، صلى الله أن يعافي الجميع وأن يأجر كل مبتلى. فده نوع من القسم، نوع من القسم. ممكن الولد يطلع عنده عاهة تطوف به في جنبات الأرض وتتعذب العذابه، عافاك الله عز وجل من كل ذلك. وممكن يكون قلبك الله عز وجل حفظه لك بعدم وجود الولد عشان تتفرغي له، لكن الإشكال أنت مش عارفة السك، نفسك في حاجة معينة عايزاها وخلاص، أنت ما تعلمين أهو خير لك أم شر. خلاصة الجواب في قوله صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه بلاء قال: قدر الله وما شاء فعل. عشان كده احنا برضو بنقول للأخت اصبري واحتسبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن كل دعاء يدعوه الإنسان لا بد له من ثلاث خلال. طالما دعوت ليس بإثم ولا بقطيعة رحم يبقى لك ثلاث حاجات، واحدة من ثلاث: إما أن يعطيك الله عز وجل مناك وما سألته، وإما أن يدفع عنك من السوء مثله، وإما أن يدخره لك إذا لقيته يوم القيامة. ده بقى تلبية لقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في واحد يقول أنا دعيته بس ما جابليش، أهو ده المستعجل بقى اللي مش هيجيله بقى، اللي يعتبر متعدي في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف يعجل أحدنا يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. قال: هو أنت عايز لما تدعو دعاء ينزل لك اللي أنت عايزه؟ قد يكون هذا فيه فسادك، فالله عز وجل رحمة بك زواه عنك وأبدلك مثله، إما دفعا بشر وإما مثله في الآخرة. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. السؤال الثاني اللي هو مسألة تعدد النيات. طبعا في العبادة المحضة تعدد النيات الذي أعتقده أن كل عبادة محضة يتقرب المرء بها إلى الله لابد لها من نية مفردة. أنا دلوقتي داخل عشان أصلي ركعتين تحية المسجد مثلا، هل أخليها تحية المسجد وركعتين شكر وركعتين وضوء؟ أنا هذا شيء طلبته في الآثار في الأحاديث فلم أجده، وطلبته في الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده. الذين تكلموا من أهل العلم وأدخلوا نيات كثيرة في عبادة واحدة إنما استدلوا ببعض العمومات الواردة، والعبادة المحضة إنما يتقرب بها إلى الله عز وجل على انفرادها. وأنا أقول أنا لم أجد، وحبذا لو بعض يعني إخواننا ممن يشاهدونني أو يسمعونني إذا كان عندهم بعض الآثار فإني يعني أشكرهم إذا أتحفوني بها. لكن لو في شيء مباح وفي شيء عبادي يجوز الجمع بينهما بشرط أن تتقدم العبادة. كمثلا رجل ذهب إلى الجهاد يريد الغنيمة، يبقى رايح الأصل أن تكون كلمة الله العليا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوى عقالا من غزا فنوى عقالا فله ما نوى، رايح علشان الغنيمة بس مش هاخد غيرها، إنما يذهب ابتداء لتكون كلمة الله العليا ومن ثم سيحرز الغنيمة. لكن لا مانع أن أنا أعقد النية على الجهاد وفي نفس الوقت يكون عندي إيه؟ طمع في الغنيمة. كذلك الذي يذهب إلى الحج مثلا ويريد أن يتاجر، عايز يجيب بضاعة والكلام ده وبيعها عشان يعوض الحجة بتاعته أو يجيب الفلوس التي أنفقها، لا بأس يكون عنده الحج، لا سيما حجة الإسلام، حجة الإسلام، لأنه إذا جاء بعد كده في الحج التطوع فأقدم بقى التجارة على الحج ومن ثم فيحج والكلام ده، هذا لا يؤثر فيه غير حجة الإسلام، حجة الإسلام مختلفة. يبقى لا بأس أن يحج وأن ينوي مع الحج إنه يتاجر، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى ليس عليكم وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال ابن عباس هي التجارة في زمان الحج. فيبقى انا عندي بقى ايه، وبعض العلماء طبعا يتكلموا في مساله اذا كان في واجب ومستحب، بعض العلماء قال لا الواجب يفصل عن المستحب، وكثير منهم قال ممكن المستحب يدخل في الواجب، زي غسل الجمعه مثلا. غسل الجمعه من العلماء من يقول انه واجب ومن العلماء من يقول انه مستحب. طيب اذا صادف غسل جمعه مع غسل جنابه، طبعا الغسل من الجنابات واجب، طب غسل الجمعه عند من يقول باستحبابه يقول يجوز أن يحدث غسلا واحدا للجنابة والجمعة. ليه؟ لأن الأضعف يدخل في الأقوى. أما الذي يقول لا، الذي يقول هذا واجب وهذا واجب، يقول لا يغني واجب عن واجب. فإذا كان يعتقد أن غسل الجمعة واجب فحينئذ يقول لا، لابد أن يحدث غسلا للجنابة ثم يحدث غسلا للجمعة. المسألة طبعا فيها تفصيل، لكن كل امرئ ما نوى. إذا أنا جلست بقصد أن يعني أنتفع بكلام أهل العلم ولاجل أن أقوي قلبي وهذه الأشياء كلها، دي كلها عبارة عن أشياء ممكن تدخل في بعضها، يعني ممكن أيبقى أنا قصد أن أتعلم بقصد أن أقوي قلبي، لأنها كلها تصب في مصب واحد في نهاية المطاف. نعم، في اتصالات. طيب نرجع بقى إلى ما كنا فيه. عندنا بقى الخصوم، احنا قلنا الطريق صفته، طريق إلى الله صفته، ذكرنا بعض صفات هذا الطريق، عقباته قلنا بعض عقبات الطريق دي، ولنا طبعا معها إن شاء الله شيء من البسط. يبقى المحور الثالث، المحور الثالث هو زمن الطريق. الطريق ده طوله ايه؟ هذا الطريق طوله مدة حياتك، تعيش 60 سنة يبقى الطريق ينتهي مع موتك، مع موتك خلاص، 70 سنة 100 سنة، المهم طول الطريق هو بقدر حياتك. لكن انا عايز اعمل معك حسبة ربما يفاجأ بها كثير من الناس. حسبة دي، انت اخر عمرك 60 سنة يبقى الطريق بتاعك هينتهي. طب انت عن كم سنة تحاسب؟ عن كم سنة تحاسب؟ قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رفع القلم أي قلم التكليف، لا تحسب عليك سيئة، خلاص. وإذا يعني كان كمطلوب منك أمر من الأوامر حيسقط عنك، لن تؤثم ولن تجرم ما دمت متلبسا بواحدة من هؤلاء الثلاثة. طيب أنت لما تولد تفضل تتدرج في مراحل العمر لحد ما تصل إلى مرحلة البلوغ. من أول ما تولدت لحد مرحلة البلوغ مش مكتوب عليك حاجة، لست مكلفا بشيء، تمام. البلوغ طبعا في الرجل حده الشرعي الإنبات، الشعر الذي يظهر في العانة فوق الشعر العانة، ده علامة البلوغ، والحيض في المرأة أو الإنبات، تمام. نقول مثلا أن 12 سنة أو 13 سنة، وساعات ناس ممكن تمتد بين مثلا 15 سنة، نقول 12 سنة. يعني 12 سنة لو رجل سيموت على رأس 60 عاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك، نسبة الوفيات أكثر من 60 إلى 70، وقليل اللي بيوصل ل 70، وأقل اللي بيوصل ل 80، وأقل اللي بيوصل ل 100 والكلام ده. فحناخد يعني شريحة الواحد هيموت سنه 60 سنة، يبقى عندك 12 سنة من 60 وأعين، فيش حساب عليه، تمام. ده الصغير حتى يحتلم، النائم حتى يستيقظ. انت لو بتنام مثلا 8 ساعات في اليوم، 60 سنة يديك 20 سنة، يبقى أنا عندي 20 سنة، 12 سنة 32 سنة. كم بقي من عمر رجل يموت على رأس 60 عاما؟ بقي 27 سنة، تمام. تأبيدة، يعني الواحد مثلا لو خد له تأبيدة 25 سنة في السجن ولا حاجة، بيطلع، ممكن يطلع بنص المدة، ممكن يكملها كلها تأبيدة، بس بيطلع. يبقى 27 سنة ده العمر الفعلي الذي تؤاخذ به بين يدي ربك. ممكن يقل، كأن واحد يمرض ويفضل طريح الفراش مثلا 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات مثلا، ثم تقل درجة المحاسبة طالما أنه مثلا ذاكر وشاكر وبتاع والكلام ده. يبقى عمرك الفعلي الحقيقي الذي تسأل بين يدي ربك عنه 27 سنة. طيب احنا قلنا في مقدمة الكلام ان من الحقائق المسلمة انك تموت، وهذا لم ترى فيه، انك ميت وانهم ميتون، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد تميل، وانا عايز اقف وقفة يسيرة جدا مع هذه الآية طالما جاء ذكرها، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني ايه؟ يعني تميل، هربان، كل ما تيجي سيرة الموت بقك ايه في البق، تفهم بقك، ربنا يطول عمرك، هيطوله لحد فين يعني؟ ما هو في الاخر له اجل، احنا ليه هربانين من ذكر الموت؟ قلما نعمر بيوتنا بذكر الموت، مع ان ذكر الموت ده مسألة في غاية الأهمية عشان تقلص من أطماعك وتقلص من خصوماتك. أنا سمعت وزير العدل رمضان قبل اللي فات بيقول إن المحاكم فيها 11 مليون قضية، وأنا بقول إن أكتر من 30 مليون قضية ما راحتش المحاكم علشان الناس بتوع منتظرين يوم القيامة، منه لله، يقول له منك لله، أنا حسيبك، لن أشكوك لأحد، نتقابل والله الموعد. لولا الإيمان باليوم الآخر الذي مقدمته الموت لما استطاع إنسان أن يحصل القضايا اللي داخل المحاكم، في قضايا كثيرة سقطت بسبب هذا. فالإيمان باليوم الآخر لابد أن نرسخه عند الجماهير، لأن حنحنا نستريح في الدنيا لو آمن الناس أنهم سيلقون ربهم. النهاردة إحنا الموت هربانين ليه منه؟ حتى لو مثلا تيجي تقول لمراتك بصي أنا يعني عايز أوصي وصية قبل ما موت، أم تموت قال هو مش هيموت ولا إيه؟ لا ربنا يطول عمرك، ما تقولش الكلام ده يومي قبل يومك، والكلام ده كلام العك اللي بيحصل ده. ده أم سلمة كما في صحيح مسلم دعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها بطول العمر، أم حبيبة، أم حبيبة نعم، دعت لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي سفيان بطول العمر. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ قال سألت الله لآجال مضروبة. هتقول له ربنا طول عمرك، مش هيعدي العمر اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه له أبدا. يبقى أول ما نيجي نقول إذا أنا مت سيب الرجل يكمل، إذا الست قالت إذا أنا مت ما مش عايزين نمثل على بعض، يومي قبل يومك والكلام ده، يوم إيه وبتاع إيه، كله جاي كله مروح، وكل يوم كل بني آدم جاي. واستغرب بقى الست اللي عملت له ما كانش يومك، ده هو ده يومه، ما كانش يوم إزاي، هو ده يومه، اليوم اللي ربنا عز وجل كتبه عليه، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فإدي فرصة، أنا والله عايز أوصي بكذا وكذا وكذا، وعندي مال في الحتة الفلانية، وعندي مال في الحتة مش عارفين الكلام ده. قل أن يعرف النساء شيئا عن أخبار أزواجهن، فلما يموت فجأة العيلة ورابط لوس، يعني مش عارفين يعملوا إيه، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا، يبقى ندي فرصة. عشان كده ربنا قال له إيه، قال له تحيد طول عمرك هربان من الموت، كل ما حد يفكرك بيه مش عايز السيرة تتفتح، مراتك تقول لك، أنت تقول لمراتك مش عايز السيرة تتفتح، أو جالك أو وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. خلاص، يبقى الإنسان بقى لما يكون 27 سنة وعارفين الموت جاي، طب ما نبص بقى في القرآن والسنة نشوف نصوص صحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن المجيد وما اتفقت عليه كلمة أهل التفسير، أو ذهب أغلب أهل التفسير إليه وأيده الدليل الراجح. وطبعا أنت مش عارف توصل للمسألة دي لوحدك إلا كنت من أهل التخصص، يبقى على طول عليك بواحد من أهل التخصص اربط حياتك بيه، وهو ده نجاتك. الطريق إلى الله مليان عقبات، الشيطان عايز منك أي حاجة، أنت مجد في ماشي ماشي ماشي كده سريع في الطريق، يقول لك ده هيوصل بدري، أنا مش عارف أضل، وعمال ألفت نظره عشان إيه، ما هو الحديث ولا تتعوجوا، أول ما واحد ينادي عليك أول ما تتلف يمين اتعطلت. الدقيقة اللي أنت وقفتها دي أنت محتاجها حتى تصل إلى المنزل في موعدك، أنت اتعطلت. هو لا عارف يخليك تكفر، ولا عارف يخليك تبتدع، ولا عارف يخليك تتكب كبيرة ولا صغيرة، ولا مباح ولا فضول المباح، ما دي طرق للشيطان إن شاء الله سنذكرها فيما بعد. فيقوم يعمل ايه، يعطلك باي حاجه، يكعبلك. طب انت مش كعبلك على ما تقوم كده وتمسح وشك وبتاع والكلام ده وتبص اتجرحت ولا لا، اهو تعطلك خمس دقائق. حلو، الشيطان يريد ان ينال منك اي شيء. فاذا كان ده للانسان البصير يعني اللي عارف سكته كويس، امال الضايع بقى اللي مش عارف اي حاجه، ماشي لا عارف يمين ولا عارف شمال، اروح فين يا جماعه؟ يعني معلش مع الفارق طبعا في التشبيه، بيفكرني بالجماعه اللي بروح الحج، عارف الفروق التذاكر بالمليم، يقول لك الشركة دي السعر التذكرة كذا، والفنادق كذا، ومش عارف ايه كذا، والاتوبيسات كذا، والبتاع ده، يعرف كل حاجة بس مش عارف هو رايح ليه. يروح الحج يقول له والله اعمل حج، انت يسألونا مثلا او يسأل حد ملتحى ولا بتاع، يقول لك ده كل ملتحى عالم ولا حاجة، يقول له احنا هنروح فين دلوقتي، هنروح فين، هنقول له هنروح مثلا رايحين عرف في يوم 9 مثلا، يقول لي طب بعد عرف هنروح فين، وانت جاي بتعمل ايه، عارف كل حاجه، وعرفت الفرق بين الطيار والباخره، وعرفت مش عارف ايه كده، وما سالش حتى، ما قالش حد عالم يقول لي انا اروح اعمل ايه. مش دي من الغفله، في بني ادمين بقى في الطرق الى الله عز وجل عاملين زي دول، يقول لك هنمشي منين، هيقول لك امشي لهون، يمشي يمشي يمشي يمشي، ان لم ينتبه يلاقي النار في الاخر. طب دي حياة ايه دي؟ يبقى انت في الحالة اللي زي دي اما ان تكون عالما او ان تكون بصحبة عالم، لازم، ما عملتش كده لا اخشى عليك التلف. والعالم ده ضرورة. الامام احمد لما سئل عن حاجة الناس الى العلم والطعام والشراب، قال حاجة الناس الى العلم اشد من حاجتهم الى الطعام والشراب. العبد ممكن يستغني عن الطعام والشراب عدة ايام. شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه حدثني أنه أصابته علة فظل 40 يوما لا يطعم كانش يشرب غير المية فقط. وكتبه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بعض كتبه هو الصادق الأمين الثبت إذا حدث 40 يوم لا يأكل شيئا قط. ممكن واحد يعيش 10-15 يوم وبتلاقي الجماعة اللي برا بالنساء يضرب على الطعام ومش عارفين ممكن يغيب من 10-15 يوم جسمه يذبل وياخد بقى الكل المتخزن تحت الجلد والبتاع الكلام ده لحد ما يموت وقلبه لا يجد ايه قوة ولا يجد وقودا عشان يشتغل يقف بإذن ربه. يعني ممكن استغنى عن طعام الشراب لكنك لا تستغني عن الله طرفة عين. طرفة عين من الغفلة ترديك. أنت محتاج العالم، محتاج تمسك فيه كده، إما أن تكون عالما أو بصحبة عالم. ليه؟ لأنه هيوفر عليك كتير من المشاكل. العالم ممكن يدخل في المكتبة بتاعته يقعد بال4-5 أيام يحقق في مسألة فرعية أنت بتسألني إياها مثلا أو بتسأل غيري، بجاوبك في 2 دقيقة. 2 دقيقة دول أخذوا مني 3-4 ليالي حتى حررت وجه الحق فيها. صح إحنا قليلا ما نذكر الأدلة أو بنذكر الأدلة ساذجة، لكن لو دخل واحد عشان يناظر ولا حاجة ولك لا أنت غلطان مش عارفين الكلام ده، ممكن نجيب الأدلة اللي عندنا والأصول التي اعتمدنا عليها. لكن في النهاية حاجتك إلى العلم أنه هو علامات الطريق. تخيل مثلا طريق طويل وفي منازل كل شوية تنزل ناحية هنا تنزل هنا تنزل هنا، تخيل كل منزل ليس عليه لافتة تقول لك أنت نازل فين، تعرف تروح فين؟ هتقف عند كل منزل، يا ترى هو ده المكان اللي هنزل فيه ولا لا، يا ترى ده ولا لا. إذن لابد من علامات للطريق لا سيما إذا كان طويلا. مين بقى اللي يديك علامات الطريق؟ يقول لك امشي ما تقفش، لو وقفت هتتلف. مين يقول لك الكلمة دي؟ رجل بصير بالطريق، دليل ماهر. والإمام البخاري رحمة الله عليه لما ذكر والده إسماعيل ابن إبراهيم في تاريخه الكبير فقال أنه رأى حماد بن زيد تمام وصافحه ابن المبارك بكلتا يديه. مع أن الإنسان لما في الترجمة بيذكر لسيما اللي كان أبوه يعني بيذكر الحاجة الفخمة يعني اللي هي لها أثر في حياته. إيه اللي ذكر البخاري؟ أنه سلم على حماد، رأى حماد بن زيد يسلم على ابن المبارك والكلام ده. هو إيه يعني لما يسلم على ابن المبارك؟ دول كلهم علماء. إسماعيل بن إبراهيم ده لم يكن عالما، روى بعض الأحاديث والكلام ده لكنه لم يكن عالما، بس كان بصحبة من؟ بصحبة حماد بن زيد بن درهم الإمام الجليل الكبير الفخم الضخم. ومالك طبعا، مالك انتوا عارفينه كله، عشان كده انا بقول مالك وخلاص، وانتوا عارفين قدر مالك النجم، لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع العلم بالحجاز كما قال الشافعي رحمة الله عليه. اما ابن المبارك ده قصة تانية خالص. الامام المجاهد العالم الثبت الغني ابن المبارك ده كان بيصرف على 6 نجوم عصره، 6 دول. كان بتاجر وعنده مال كتير، وكانت غلته 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ اللي بياخده بيطلعه فورا. شو بقى كان ابن المبارك ده بيتبنى عشان الجماعة اللي عايزين بنحطهم على تبني طلبة العلم والكلام ده. شوف كان بيصرف على السفيانين والحمادين والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. أشوف على السفيانين، ينفق على السفيانين، على سفيان الثوري وعلى سفيان بن عيين، والحمادين حماد بن سلمة وحماد بن در حماد بن زيد، وده عندنا الفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. لو رجل من هؤلاء بصق فلحس أهل الأرض بسقته لصاروا علماء. وأنا لا أبالغ إذا قلت هذا، لما تعرفوا تراجم هؤلاء العلماء ستعلمون أنني لا أبالغ. أو كان ابن المبارك ده بيصرف على 6 دول. بيقول بقى البخاري إن أبويا سلم عليه أبو الإمام البخاري زي ما قلت ما كان لم يكن عالما، إنما كان راوية ثقة وروى بعض الأحاديث. صحبته لهؤلاء العلماء أثرت فيه. لما مات اللي هو بيحتضر يعني، قال للبخاري إيه؟ قال يا بني لقد تركت لك 1000 مليون درهم ما أعلم درهما فيه شبه، مش حرام لا، ما أعلم درهما فيه شبهة. مين اللي عرفهم عن الشبهة؟ لا يعلمون كثير من الناس، زي ما مر بنا في حديث النعمان ابن بشير، لا يعلمون كثير من الناس. ايه اللي عرف والد البخاري بالقصة دي؟ كان اذا اراد ان يعقد صفقة بيع يروح للعلماء اللي جنبه، يا جماعة الخير انا عايز اعمل الصفقة الفلانية، شروطها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هل ترون شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قالوا له لا حلال ومية مية ومفيش أي مشاكل يروح يعمل الصفقة بتاعته، إذا قال له لا دية حرامي يسقطها على طول، دي فيها شبهة كان يسقطها. أنا بقول النهاردة للتجار بتوعنا، أنت عندك مستشار قانوني وعندك محاسب، ده بياخد فلوس وده بياخد فلوس، وممكن ده يكون له نسبة من الأرباح ودي نسبة من الأرباح، أنت عندك مفتي؟ بكل أسف أقولها وبمرارة، أقل القليل أندر من الكبريت الأحمر، بالذات رجال الأعمال الضخام قوي، ده ما يسمعش عن المفتي أصلا، مع أن الأصل في البيوع الحل، ودي مشكلتها، دي الإشكال، أن الأصل في البيوع الحل. يعني عندنا العبادات والبيوع، الأصل في العبادات المنع، ده أصل برضو من الأصول، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، فتعملت لا تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا كان مأذونا لك فيه، لأنك لا تدري أيحب الله أم لا. ما يجيش واحد مثلا بعد صلاة من الصلوات زي ما شفنا بعض الناس لا يدعو إلا ساجدا، يقول لك أصل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طب أنت عندما تحريت السجود عقب الصلوات لتدعو ربك وأنت ساجد، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ أبدا. أمرك بها؟ قال لك إذا أنهيت الصلاة فاسجد وادعو ساجدا؟ ما حصلش. جبتها إزاي؟ كيف تقربت إلى الله بهذا؟ الدليل الذي تحتج أنت به أقرب ما يكون عبد ربي وساجد مر على كل هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعين، في حد فيهم أبدا منهم هذا الفهم اللي أنت فهمته، جبتها منين بقى؟ لماذا تتحرى السجود؟ هذه بدعة بقى. نقول لك لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله إلا بما يحبه الله، وأنت ما تعرفش طبعا ما يحب الله مما يكره إلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. دي العبادات. عندنا البيوع، الأصل في البيوع الحل حتى يرد دليل بالمنع، إذا البيوع في الأصل حلال. طب مين المنتج النهاردة في زمننا؟ الكفر هم المنتجون ونحن مستهلكون. فهو لما بيطرح سلعة حاطط الشروط اللي تضمن له الربح، مع قطع النظر حلال حرام دي مش بدماغه. ازاي انت تروح هناك وتعقد صفقة في اي بلد من هذه البلدان التي لا تدين بدينك وتوقع على هذه الصفقة بدون ما ترجع لأهل العلم وتقول لهم في حاجة حرام ولا في حاجة حلال؟ ازاي يعني عملت المسألة دي وهان عليك هذا الأمر؟ والمال اللي انت عمال تجمعه بالملايين والمليارات هتسيبه لمين؟ هتسيبه لمين؟ والله العظيم وقلما أحلف لا يستحق إنسان أن تدخل النار لأجله، فيش بني آدم يستحق هذه المنزلة، إن عذابها كان غرامة، إنها ساءت مستقرا ومقاما، ما في أحد يتحملها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذه، لو افترضنا بئر بترول انفجر ولا مفاعل ذري نووي انفجر، أقصى ما تتخيله من درجة الحرارة على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. مين اللي تحملها دي؟ ف فانت عمال تكوم تكوم تكوم لا حلال بتتحرى ولا الكلام ده، وتسيب ده لمين؟ عشان يلتحقوا بالولد اللي حجر على ابوه؟ ها حتى ال 11 مليون اللي يعني اليتامى ها مش عايز ابوه ياخدهم برضه، خد ال 11 مليون خد ال 300 مليون كمان وساب ابوه بقى عشان يقعد بقى على النص يشحت ولا بتاع، فهتترك المساله دي لمين؟ فيبقى لابد ان تتحرى وان تعرف موضع قدمك، انت رايح فين؟ تلم الفلوس ليه؟ بس القصه مش قصه تلم فلوس، المال النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح مسلم وحدد وظائف المال، قال يقول ابن ادم مالي مالي، كل ما تكلمه لك فلوس، انت معاك جنيه تسوى جنيه، معاك درهم تسوى درهم، معاك دينار تسوى دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. ادي وظيفه المال، تاكل وتشرب ولا تريق ماء وجهك للناس، بعد كده ده فضل زائد. طالما فضل زائد ما بنقولكش افتقر، احنا بنقولك اغتني، ونفسنا المسلمين بقى معاهم فلوس، بس اعرف ليه وان تكون من حلال. اذن الامام اسماعيل بن ابراهيم والد امام البخاري لما يقول لي يا بني تركت لك الف الف لا اعلم درهما فيه شبهه، بورك للامام البخاري في اثره، وكان لهذا المال الحلال اكبر الاثر في استقامة هذا الإمام وتمام سيرته المضيئة. عشان كده احنا بنرجع ونقول ان الانسان اللي هيعيش 27 سنة هو ده العمر الفعلي الذي سيؤاخذ به بين يدي الله، ممكن يكثر العمر بتاعه ده يخليه الاف السنين. تعرف بحاجة واحدة بس، شيء واحد لحتى لا استبق الاحداث والكلام، ولسه احنا لسه معدين رمضان اهو بقالنا بتاع كم يوم، قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. أنت لو قمت العشر الأواخر من رمضان، عشان اختلاف المطالع وقصة ده من أولى بليلة القدر، إحنا ولا السعودية ولا مش عارفين الكلام ده، قم العشر الأواخر ولا يح دماغك. إذا قمت العشر الأواخر فقد أصبت ليلة القدر، فإن أصبت ليلة القدر كتبت عند الله عابدا خير من ألف شهر. ألف شهر يعني كم؟ يعني 83 سنة وكم شهر، وعدة أربع شهور وكم يوم كده. يعني لو صادف مثلا أن أنت أدركت 10 ليالي قدر في حياتك كلها، أنت مثلا أو الإنسان الذي نمثل له يمر على 60 سنة، من أول 15 سنة هيبتدي يقوم، يعني عنده 45 رمضان، ها؟ هناخد 10 رمضانات، تمام؟ يبقى 83 سنة في 10 830 سنة، كتبت عند الله عابدا 830 سنة، مع ان عمرك الفعلي 27 سنة. ممكن تكثر عمرك الانتاجي وتبقى يعني خلاص وصلت. ده كله ايه؟ ده كله بقى بمنازل السائرين اللي احنا عايزين نتكلم فيها. يبقى عمرك او نهاية الطريق هو نهاية عمرك، هو نهاية عمرك. يبقى إذن الطريق مستقيم وطويل، له صفات ذكرناها، له عقبات ذكرناها، له طول ذكرناه، كل هذا على سبيل الإجمال. وإن شاء الله عز وجل، إن جمعنا الله عز وجل بكم مرة أخرى نفصل هذا الإجمال، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.